سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في عودة جديدة لمجالس العلوم الشرعية، نقترف من معينها ونسير في طريقها، ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وألا تفتر الهمم وألا تكسر القلوب عن طلب هذا العلم الشريف. وحتى نستغل الأوقات، كنا قد وقفنا أيها الأحبة قبل عيد الأضحى المبارك في باب القياس على شروط الأركان الأربع. تكلمنا عن شرط الأصل وتكلمنا عن شرط الفرع، ثم انتقلنا إلى شرط العلة. تكلمنا عن شروط الأصل وشروط الفرع، وقفنا عند شروط العلة. شروط العلة ذكر الناظم لها كما بينا أربعة شروط. ما هو الشرط الأول الذي ذكرناه في العلة حتى تكون علة صحيحة تبنى عليها الأحكام؟ أن تكون منضبطة. وما معنى منضبطة؟ أن تكون كما قلنا، أن تكون محدودة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، لا يحتاج ذلك إلى تكلف وإلى مشقة، صحيح؟ فلا بد أن تكون محدودة، هذا معنى الانضباط، أن تكون محدودة الجوانب بحيث يمكن أن نقف عليها في الحادثة بسهولة ويسر. الشرط الثاني في العلة حتى تكون صحيحة أن تكون ظاهرة. ما معنى ظاهرة أو ماذا يقابل الظهور؟ الخفاء. فإذا كانت العلة خفية لا يمكن الاطلاع عليها، فكذلك لا يصلح أن تكون علة. كما قلنا لا يمكن تعليق الأحكام مثلا على الرضا، لأن الرضا أمر داخلي لا يمكن أن نعرفه إلا بإشارة تدل عليه. كذلك لا يمكن تعليق مثلا التكاليف، أن الإنسان متى يكلف، نقول إذا كمل عقله، وكمال العقل أمر داخلي لا يمكن الوقوف عليه. فلا، الشرع بعلل ظاهرة يمكن الوقوف عليها، فحدد كمال العقل بصفات محددة وهي ما يسمى علامات البلوغ. وكذلك الرضا جعل عليها علامة ظاهرة وهي مثلا في المعاملات الإجاب والقبول. وعلى ذلك، إذن الشرط الأول أن تكون ظاهرة، الشرط الثاني أن تكون منضبطة، الشرط الثالث أن لا تعود على الأصل بالبطلان. قلنا وهذا ما ختمنا به قبل العيد، أن الأصل أيها الأحبة إذا لما ثبت حكم الأصل بدأنا نفتش عن علته، صحيح؟ يعني نحن متى نبدأ نفتش عن العلة؟ إذا كان هناك حكم نبدأ نبحث عن علته. فوجد عندنا حكم ثبت بالكتاب أو السنة، فبدأنا نبحث في ماذا؟ في علته. لا يصح أن نأتي بعلة لهذا الحكم تعود على الأصل بالبطلان، لأنه أنت أصلا متى ابتدأت تبحث عن العلة؟ لما وجد هذا الحكم. فكيف تأتي بعلة تبطل هذا الحكم؟ فهذا معنى كما قلنا أن العلة تبع للحكم، تبع يعني أن الحكم يوجد فنبدأ نفتش عن علته، وإن كان من الناحية العقلية الحكم هو نتيجة العلة. فهذا معنى التبعية. فعرفنا وذكرنا مثالين، مثال الشاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 من السائمة شاه، وعرفنا تعليل الحنفية وكيف أنه يعود إلى الأصل بنوع من البطلان. وذكرنا كذلك حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وعرفنا إشكالية بعض المالكية في تعليلهم هذا الحديث وكيف يعود على الأصل بالبطلان وتعودون إليه، وظن أنه بيناه وبسطناه في الدروس التي تنزل على القناة دوريا. واليوم نشرح في الشرط الرابع والأخير من شروط العلة. وإيش قال الناظم أيها الأحبة؟ قال علته انضباطها، يعني شروط العلة، علته انضباطها الظهور لا تبطل الأصل وكم تدور. إذن هي أربعة، نحن ذكرنا ما معنى الانضباط، الظهور، وألا تبطل الأصل. بقي علينا دوران العلة. ما معنى الدوران؟ هذا هو الشرط الرابع. قلنا أن تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما، هذا هو الشرط الرابع من شروط العلة، أن تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما. ما معنى هذه العبارة؟ بسهولة، معنى هذه العبارة أنه إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم. يقول هذا شرط من شروطها، أنها إذا جاءت أتت معها بالحكم، وإذا أدبرت أدبرت بالحكم. الآن عند الأصوليين هناك مصطلحات يقولون معناها، أو نسمي إذا وجدت العلة وجد الحكم نسمي هذا اضطرادا، يسمى ماذا؟ اضطراد. وإذا انتفت العلة انتفى الحكم نسمي هذا ماذا؟ عكسا. فإذا هناك مصطلحان جديدان عليك أن تضبطهما. ما معنى الاضطراد؟ أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. وما معنى العكس؟ كلما انتفت العلة انتفى الحكم. إذن فلاحظ أن هناك مقابلة بينهم، هناك اضطراد يقابل العكس. الاضطراد وجدت العلة، وجد الإسكار في شراب يوجد الحكم وهو التحريم. لا يوجد هناك إسكار في هذا الشراب، الأصل أنه ينتفي الحكم، إلا كما سيأتي معنا إذا وجد سبب آخر للتحريم. الآن نقول لم يوجد الإسكار ينتفي التحريم الناتج عن الإسكار، لكن يمكن يوجد التحريم لسبب آخر كونه مضر، يمكن هذا علة أخرى. لكن المهم أنه إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم الذي ينبني عليه. إذن عندنا الآن الاضطرار. إذن من شرط العلة، يعني أنت يمكن تختصر الشرط الرابع. الشرط الرابع إيش عنوانت أنا؟ أن تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما. يمكن أن تختصره بكلمتين، شرط العلة الاضطرار والعكس، هكذا تختصره. هذا تفصيل. يمكن تختصر بماذا؟ أن تقول شرط العلة الاضطراد والعكس. ما معنى الاضطراد؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم. ما معنى العكس؟ إذا انتفت العلة من المحل ينتفي الحكم. جميل. الآن سأدرس الاضطراد وحده وسأدرس العكس وحده. في الحقيقة هذا الشرط فيه نوع تفصيل وفيه نوع خلاف في بعض تفاصيله، فيحتاج إلى نوع من التفصيل. ولكن مقولة أحمد بن حنبل جيد أن يحفظها الطالب، تكون عنوانا له لهذا الشرط. إيش يقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ يقول لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالها ويدبر بإدبارها. هذه مقولة الإمام عظيم من الأئمة الأقدمين. يقول لا تكون العلة علة، يعني لا تكون مقبولة حتى يقبل الحكم بإقبالها، وهذا هو الاضطراد، ويدبر بإدبارها، وعليكم السلام، وهذا هو ماذا؟ العكس. إذن أحمد بن حنبل في هذه الجملة القصيرة لخص لنا الشرط الرابع، لكني سأجزئ الكلام في هذا الشرط الرابع. سأتكلم أولا عن الاضطراد، وسأتكلم بعد ذلك عن العكس بشيء من التفصيل. أبدأ بالجزء الأول وهو الاضطراد. قلنا إيش تعريف الاضطراد؟ لا ما لا مش إدبار، إقبال. الاضطراد إقبال، أن إذا وجدت العلة وجد الحكم. انتبهوا على التعريف، الاضطراد إذا وجدت العلة وجد الحكم، وجد الإسكار وجد التحريم، هذا هو الاضطراد. الآن انظروا المصطلح، إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، الآن اختل الاضطراد، صحيح؟ إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم اختل الاضطراد، وجد الإسكار ولم يوجد التحريم، اختل الاضطراد. نعم، إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا يسمى عند الأصوليين نقضا. يسمى ماذا؟ نقضا. النقض أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن، كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى. فهذا مصطلح النقض هو عكس، يعني يقابل الاضطراد. الاضطراد الآن حتى ما تختلط عليكم الأمور، العلة شرط الاضطراد والعكس. ما هو الاضطراد؟ إذا وجدت العلة وجد الحكم، هذا شرط عند الأكثرين. إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، يعني اختل الاضطراد، يسمى هذا عندهم ماذا؟ نقضا. الآن إذا نحن قلنا من شرط العلة الاضطراد والعكس، إذن هل النقض يقدح في العلية؟ لماذا؟ نحن نقول إيش شرط العلة؟ أن تكون مضطردة منعكسة، صحيح؟ وبدأت في القسم الأول، عرفنا إذا شرط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ إذا وجدت وجد الحكم. طب إذا وجدت ولم يوجد الحكم معناها اختل الاضطراد، هذا الذي سميناه نقضا. إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم يعني اختل الاضطراد. هل إذن هذا بناء على التأصيل الذي أصلناه سيؤدي إلى إفساد العلة؟ لماذا؟ لأن شرط العلة الاضطراد، إذا وجدت يوجد الحكم. إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم اختل الاضطراد، ما عاد في اضطراد، هذا يسمى نقضا. هل النقض قادح من قوادح العلة، يعني يبطل العلة على ما أصلناه الآن؟ نعم، على ما أصلناه نعم. ولكن في الحقيقة المسألة خلافية. نحن سرنا مع كلام الناظم أن من شرط العلة الاضطراد والانعكاس. الآن الاضطراد بدأت به فقلت الاضطراد إذا وجدت العلة وجد الحكم. معنى هذا إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا دليل على فساد العلة، دليل على فساد العلة. هل هذه المسألة متفق عليها أنه إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا دليل على فسادها؟ بعبارة أخرى، هل النقض دليل على أحد أسباب فساد العلة؟ الآن على ما أصلنا قلنا نعم، لكن أنا بسطت الخلاف فقلت هذه المسألة هي لعبة فيها خلاف في الحقيقة بين الأصوليين. الآن القول الأول هو الذي أو القول الثاني هو الذي سرنا عليه، نعم أن النقض يسبب فسادا للعلة، لكن القول الأول أنا قلت المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن النقض ليس قادحا في العلة، النقض ليس قادحا في العلة، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم في محل فهذا ليس دليلا على أن هذه العلة لا تصلح للتعليل. مثال ذلك يعني تبسيطا، الآن الإسكار علة صحيح؟ إذا وجدت يوجد ماذا؟ الحكم. إذا وجدنا الإسكار في شراب جديد ولم يوجد الحكم الذي هو التحريم، هل هذا دليل عليكم السلام، هل هذا دليل على أن الإسكار لا يصلح للتعليل ابتداء؟ الآن نقولنا الإسكار وجد في الخمر صحيح، فقلنا بالتحريم، إذن وجد الإسكار وجد التحريم. الآن وجدنا شراب جديد، نفذ طبعا مسألة فرضية، وجدنا شراب جديد وجد فيه الإسكار ولم يقل العلماء فيه بالتحريم، إذن هذا إيش يسمى عند الأصوليين؟ نقضا، وجدت العلة وهي الإسكار ولم يوجد التحريم. الآن هل هذا يدل على أن التعليل ابتداء بالإسكار هو أصلا خطأ وليست العلة ابتداء في الخمر هي السكر؟ الآن هذه مسألة خلافية، لا نشغل، لا هي المسألة الخلافية، هذه هي صورة المسألة، هنا موطن الخلاف، أنه عندنا حكم وجدت فيه علة فقلنا علة تحريم الخمر هي الإسكار، ممتاز، وجدنا الإسكار في موضع آخر ولم نجد معه التحريم، لم نجد الحكم، فهل هذا دليل على أن علة الإسكار ابتداء غير صحيحة وأنه ينبغي أن نبحث عن تحريم الخمر أو لتحريم الخمر عن علة أخرى؟ هذا هو موطن الخلاف. نحن أصلنا نعم أنه إذا لم تطرد العلة فهذا دليل على فسادها، لكن الآن سترون أن المسألة خلافية. جمهور الحنفية وأكثر الحنابلة على أن حقيقة الاضطراد ليس شرطا من شروط العلة، ليس شرطا من شروط العلة، فإذا وجدت مثلا علة ووجد معها الحكم في محل فوجود العلة في محل آخر وتخلف الحكم عنها ليس دليلا على أن هذه العلة لا تصلح للتعليل، ليس دليلا على أنها لا تصلح للتعليل. لماذا؟ هؤلاء يقولون الآن وجدت علة وجد معها حكم، إذا وجدت العلة في محل آخر ولم يوجد معها الحكم قد يكون سبب تخلف الحكم ليس لأن هذه العلة لا تصلح للتعليل بل لأمر خارجي آخر، وهو وجود مانع من الموانع أو تخلف شرط من الشروط أو وجود علة أخرى زاحمتها أقوى منها منعت تأثير هذه العلة. إذن هناك احتمالات كثيرة هي التي قد تكون سببت تخلف الحكم مع وجود العلة، فلا نقول إذن وجود العلة مع تخلف الحكم دليل على بطلان العلة، لأن هناك احتمالات كثيرة أن تخلف الحكم ليس لعدم صلاحية هذه العلة للتعليل وإنما لأمر خارجي من وجود مانع منع من تأثير العلة أو من سبب وجود شرط تخلف أو لسبب وجود علة أخرى أقوى منها ألغتها. فإذن وجهة نظر القول الأول يقول لا، الاضطراد ليس شرطا في صحة العلة، يمكن يوجد حكم ونقول علة هذا الحكم كذا وتوجد هذه العلة في محل آخر ولا يوجد الحكم، وليس هذا دليلا على أن هذه العلة لا تصلح للتعليل ابتداء، بل تصلح، بل وجود، لكن وجودها في المحل الآخر وعدم وجود الحكم معها له احتمالات كثيرة، فلا نقول مباشرة بإلغاء هذه العلة بل نقول الأصل أنها تبقى صالحة للتعليل وإن تخلف الحكم عنها في صورة من الصور. نعم. يقول إذا تخلف شرط أو وجود مانع هذا أسوأ خارج. الآن الكلام عن هل وجود المؤثرات الخارجية. نعم. إذا تخلف الشرط اللي هو. لا القول الأول شيخ، القول الأول يقول مطلقا هكذا، مطلقا يقول إذا إن وجود العلة وتخلف الحكم أبدا ليس دليلا على بطلانها. لماذا؟ لأن هناك ممكن أي احتمال سبب عدم تأثير العلة في وجود الحكم بغض النظر ما هو. فهو كأنهم يقولون مجرد وجود احتمال أن هناك شيء أوقف تأثير العلة، مجرد وجود هذا الاحتمال يعني يجعلنا نقول أن العلة لا يمكن إلغائها بل تبقى مؤثرة حتى يظهر لنا دليل آخر على أنها ملغى. ايش يعني دليل؟ كيف مثال؟ يوجد مثال على هذا الكلام؟ مو هذا هو المثال. ويقولون اي حاله وجدت فيها العله ولم يتبعها الحكم بسبب تخلف شرط او وجود مانع. لا ايوه هنا هل ذكروا مساله؟ هذا يرجع فيها المطولات. هل ذكروا مساله؟ ما عندي الان مثال محدد بنوا عليه هذا الكلام، لكن هي مساله شهيره الخلاف فيها في الاصول. يعني الان ايش القول الثاني؟ القول الثاني في المساله ايها الاحبه يقول لا، وهو الذي بنينا عليه الكلام ابتداء، يقول الاضطراد شرط من شروط العلة، فإذا وجدت العلة يجب أن يوجد معها الحكم، وإذا وجدت العلة وتخلف عنها الحكم هذا دليل على فساد التعليل بها ابتداء. طيب إيش وجهة نظر هؤلاء؟ يقولون إيش هو الأصل؟ الأصل أن العلة تأتي بمعلولها، الأصل أن العلة تأتي بمعلولها، فإتيان العلة وعدم إتيان معلولها وهو الحكم الأصل أنه دليل على ماذا؟ على أن هذه العلة غير صالحة. الأصل أنه دليل على أن هذه العلة غير صالحة، إذن فقوم بإلغاء هذه العلة، فنقوم بإلغاء هذه العلة. إذن في الحقيقة أنت لو نظرت القول الأول والقول الثاني، القول الأول إيش يقول؟ يقول الاضطراد ليس شرطا. لماذا؟ لأن العلة قد توجد ولا يوجد الحكم لاحتمال أمر خارجي، يعني هو الذي سبب عدم تأثير العلة في وجود الحكم، وإلا الأصل أن العلة تأتي بالحكم في هذا المحل. القول الثاني إيش يرى؟ يقول لك لا، إذا وجدت العلة في أي محل في أي محل ولم يوجد معها الحكم هذا دليل على أنها لا تصلح للتعليل ابتداء. لماذا؟ إيش وجهة نظرهم؟ يقول إيش الأصل؟ الأصل أن العلة إذا أتت يأتي معها الحكم، فإذا وجدت ولم يوجد معها الحكم فالأصل والظاهر أن هذا دليل على أن هذه العلة غير صالحة. لماذا؟ للتعليل، غير صالحة للتعليل. الآن هناك قول ثالث. نعم أيوة، هذا وهذا الذي يقوي رأي هذه الطائفة، وهو قول أكثر الشافعية، أنهم بقوا على الأصل، أنهم بقوا على الأصل، فقالوا الأصل والظاهر أن وجود العلة في محل وتخلف الحكم عنها دليل على أنها لا تصلح. أصحاب القول الأول لا، ما ركزوا على هذا الأصل، أتوا إلى فتح باب الاحتمال، قالوا لا ليش نبقى على هذا الأصل؟ لأنه ممكن احتمال كبير أن تكون العلة الأصل أنها تأتي بالحكم صحيح، لكن تخلف الحكم كان لأي احتمال خارجي أضعف تأثير العلة فقط، فلماذا نلغي العلة كلها؟ ولماذا نبطلها من أساسها إذا كان هناك احتمالات أن تكون عدم تأثيرها لأمور خارجية؟ دائما أنت انظر في مآخذ العلماء ونظرتهم، يعني هذا نظر بزاوية وهذا نظر لزاوية أخرى. أصحاب القول الثالث في الحقيقة يعني ذهبوا إلى حل وسط بين الطائفتين. إيش قالوا؟ قالوا نحن نحدد نقول نعم، الأصل أنه إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فالأصل أن هذا دليل على فسادها، هذا الأصل. هم وافقوا أصحاب القول الثاني في هذا الأصل، قالوا الأصل أنه إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا دليل على أن هذه العلة لا تصلح للتعليل إلا في أحوال أربع. إيش هي؟ يعني هنا حصروا الاحتمالات الأربع حتى تفرق بين القول الثالث والقول الأول. القول الأول أطلق الاحتمال، قال هناك أي احتمال يمكن يسبب تخلف الحكم في الصورة. القول الثالث لا، حدد، قال الأصل ها إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا دليل على فساد العلة إلا في أحوال أربع، توجد فيها العلة ولا يوجد فيها الحكم ومع ذلك لا نقول بفساد العلة. إيش هي الأحوال الأربع؟ انظروا ماذا قلنا. القول الثالث ذهب إلى التفصيل فقالوا إن كان تخلف الحكم مع وجود العلة لاستثناء شرعي خاص، هاي الحالة الأولى، أو لمعارضة علة أخرى نضيف أقوى منها، هذه لو أضفتوها يكون جيد، أو لمعارضة علة أخرى أقوى منها، أو لوجود مانع للعلة أو تخلف شرط فلا ينقض العلة، وإلا نقضها. أترى أنا أرى ما في داعي لهذا رقم ألف، هذه موجود هنا ألف صحيح؟ ما في داعي لألف، أظن أنها زيادة. طيب إذن القول الثالث ذهبوا إلى التفصيل. إيش قال أصحاب القول الثالث؟ قالوا الأصل الذي نسير عليه نعم أن إذا وجدت العلة في محل ولم يتبعها حكمها، يعني وجد الإسكار ولم يوجد معه التحريم، فهذا دليل على أنه لا يصلح التعليل بالإسكار ابتداء، إلا في أربعة أحوال: توجد العلة ولا يوجد الحكم ومع ذلك لا يكون ذلك مفسدا للعلة. إيش هي المسائل الأربع؟ إذا كان هناك استثناء شرعي خاص، أو كان هناك وجود مانع من الموانع أثر في عدم وجود الحكم، أو تخلف شرط من الشروط هو الذي سبب عدم وجود الحكم، أو وجود علة أخرى دفعت العلة الأولى، وجود علة أخرى منعت وجود الحكم الذي تطلبه العلة الأولى. طيب نذكر أمثلة سريعة، مثال على استثناء شرعي خاص. الآن تعلمون أيها الأحبة ما حكم بيع التمر بالتمر في الشريعة؟ هل يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا صحيح، فلا يجوز أن تبيع مثلا كيلو من تمر إلا بكيلو من تمر، لا يجوز كيلو من تمر مقابل 2 كيلو كما ذكرنا في. طيب الآن أيها الأحبة بناء على هذا هل يجوز طيب بيع التمر بالرطب؟ إيش رأيكم؟ لماذا ما يجوز بيع التمر بالرطب؟ لا ليش، كيف اختلف الجنس؟ نفس الجنس تمر، مو التمر هو يعني في العادة التمر يكون إذا جف والرطب قبل أن يجف، فهو نفس الثمرة. أحسنت، لأنه كما قلنا يجب التساوي في بيع التمر بالتمر صحيح؟ الآن التمر والرطب، الرطب ما زال يانعا مملوءا بالماء، ففي الحقيقة لا نستطيع أن نضبط التساوي عند بيع التمر بالرطب، لا نستطيع أن نتأكد من تحقق المساواة إذا بعنا تمرا يابسا بماذا؟ برطب. ما هو التمر في العادة لا يسمى تمرا إلا بعد أن ييبس، والرطب تكون قبل أن ييبس. فالآن مثلا عندك كيلو تمر ممتاز، كيلو تمر من اليابس، وعندنا كيلو رطب، هل هنا في تساوي ولا ما في تساوي؟ لماذا؟ هي كيلو كيلو مشايخ، هي بقول لك كيلو من التمر وكيلو من الرطب، في تساوي ولا ما في تساوي؟ لا في الحقيقة ما في تساوي صح، هذا كيلو وكيلو، لماذا ما في تساوي؟ لأن الرطب كما جاء قال النبي ألا ينقص الرطب إذا يبس. الرطب الآن هو صحيح الآن كيلو، لكن هل هو فعلا كيلو بموازاة كيلو التمر اليابس؟ لا، لأنه إذا تحول تمرا ويبس مع الوقت هذا الكيلو من الرطب سيصبح أنقص، ففعليا أنت تقول هذا مآله أن يكون أقل من الكيلو، فكأنك بعت تمر يابس كيلو بتمر يابس أقل من الكيلو، فهناك إذن جهل بالتساوي. باختصار هناك جهل بالتساوي. الأخت كانت تسأل سؤال فيما يتعلق إذن ببيع التمر والرطب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب، لماذا؟ قال لأنك لا يمكن أن تدرك هل أنت وصلت إلى التساوي أو لا. لماذا؟ لأن الرطب من طبيعته إذا جف ويبس قل وزنه، فإذا لا يجوز بيع التمر بالرطب، لا يجوز بيع التمر بالرطب، لأنه لا نستطيع، نجهل التساوي. باختصار نجهل التساوي، لا نستطيع أن نتأكد من عملية التساوي أو من وجود التساوي، لأن الرطب ينقص إذا يبس. ممتاز. الآن إذا لو قلت لك ما هي علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، ما هي العلة؟ عدم قدرتنا على الوصول إلى التساوي. لا نقول عدم التساوي لأنه ممكن التساوي، لكن نقول عدم القدرة على إدراك التساوي، أو بعبارة أخرى مختصرة جهل التساوي، جهل التساوي. إذن بيع الرطب بالتمر علته الجهل بالتساوي. الآن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة استثنى مسألة، وهي ما يسمى مسألة العراية. إيش مسألة العراية أيها الأحبة؟ يكون هناك إنسان فقير ما عنده نخيل عليها رطب، فقد دائما يأكل التمر اليابس الجاف، فيأتي في خاطره في قلبه أنه حاب يأكل رطب طرية من يعني على الأشجار، فالشريعة الإسلامية تحقيقا لهذه الرغبة، طبعا هذه في المجتمعات القديمة كانت جامعة هذه الرغبة، ربما الآن الناس تزهد في مجتمعاتهم، لكن في المجتمع المدينة كل الناس تتشوف إلى أكل الرطب من الشجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لمن كان عنده تمر يابس أن يذهب فيعاود رجل عنده رطب على الشجر، أن يذهب فيعاود رجل عنده رطب على الشجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حدد الكمية التي يمكن أن يعاوض فيها، قال إيش؟ في 5 أوسق فقط، في هذا الكمية في هذا المجال في 5 أوسق يمكنك أنك تبيع، يعني أنا أعطي صاحب النخيل تمر يابس وهو يعطيني الرطب الذي على الشجر، وانظروا إذن هي مبادلة التمر برطب، صحيح هي مبادلة التمر برطب. هل وجدت فيها العلة وهي الجهل بالتساوي؟ وجدت فيها العلة. العراية يعني هذا استثناء شرعي أيها الأحبة. العراية كما قلنا رجل عنده تمر ويتشوف نفسه لأكل الرطب على الشجر، فالشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم أباح في حدود 5 أوسق أن يبيع الإنسان ما عنده من التمر اليابس ويأخذ رطبا على الأشجار من صاحب مزرعة النخيل حتى يأكل هو وأهل بيته من هذا الرطب. الآن لو نظرنا نحن الآن، هذا الرجل دفع تمرا يابسا وأخذ رطبا، ووجدت العلة، علة التحريم ابتداء موجودة وهي الجهل بالتساوي، ولكن مع ذلك الشريعة أجازت هذه المعاملة. فهنا هل نقول أن علة الجهل بالتساوي وجدت في حالة العراية ولم يوجد معها الحكم وهو التحريم، فدل هذا على فساد هذه العلة؟ لا. لماذا؟ لأنك تقول صحيح علة الجهل بالتساوي وجدت في قضية العراية، لكن عدم وجود الحكم معها إيش سببه؟ استثناء شرعي خاص من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي سبب تخلف الحكم. وإلا الأصل أنه إذا كان هناك جهل بالتساوي لا يجوز بيع التمر بالرطب. فإذا هذه صورة لاحظنا أن العلة موجودة ولم يوجد الحكم، لكن سبب عدم وجود الحكم الاستثناء الشرعي الخاص. طيب نأخذ مثال مثلا لمعارضة علة لعلة أخرى أقوى منها. الآن يقولون إذا تزوج الرجل أمة وأنجب منها، الأولاد إيش حكمهم، أحرار أو عبيد؟ تزوج رجل أمة، رجل حر تزوج أمة فأنجبت أطفالا، هؤلاء حكمهم في الشريعة ماذا؟ أنهم عبيد. والعلة في ذلك أن رق الأم سبب في رق أبنائها، رق الأم سبب في رق أبنائها. إذا تزوج رجل حر أمة فأنجبت أطفالا، الأولاد يحكم أنهم عبيد. ما العلة؟ تقول رق الأم، العلة رق الأم. من تزوج أمة وهو حر فأنجب طفلا فهو عبد، إيش العلة؟ رق الأم، والأولاد يتبعون الأم في هذه، يتبعون الأم في الحرية والعبودية في حالة الزواج وليس الأب. طيب لو أن هذا الرجل تزوج هذه تزوج رجل حر تزوج فتاة وهو لا يعلم أنها أمة، جيد، فأنجب منها طفلا، وبعد أن أنجب طفلا عرف أن هذه الفتاة التي تزوجها أمة. طيب ما حكم ولده الآن؟ الآن هل علة رق الأم موجودة في هذه الصورة؟ موجودة، صحيح؟ علة رق الأم موجودة، الأم رقيقة ثبت. لكن هل أثرت هذه العلة وأتبعت معها حكمها أو جلبت حكمها بأن حكم على الطفل بأنه عبد؟ لا، في هذه الصورة لا. لماذا؟ قالوا لأنه وجدت علة أخرى تزاحمها أقوى منها تدفع الحكم. ما هي؟ علة الغرر. علة الغرر أن هذا الرجل غرة في هذه الفتاة، ظن أنها حرة فبانت أمة. فهنا علة الغرر اللي هي يسمى الجهالة، الغرر الجهالة. الآن في هذه الصورة الذي تزوج فتاة يظنها حرة أنجب طفلا فبانت هذه الفتاة أمة، يحكم على الأطفال بأنهم أحرار. إيه طب تقول العلة موجودة، الأم رق، الأم رقيقة، لماذا لم يوجد معها حكم وهو رق الأولاد؟ ها وجدت العلة ولكن لم يوجد الحكم وهو رق الأطفال، بل حكمنا على الأطفال أنهم أحرار، لماذا تخلف الحكم؟ إيش السبب؟ هل لأن العلة لا تصلح أصلا لكل العلة خطأ التي أتينا بها ابتداء؟ لا، لأن هذه العلة زاحمتها علة أخرى أقوى منها دفعتها فأجبرتها ألا تأتي بحكمها. وما هي العلة التي زاحمتها؟ الغرر. فهنا لأن الرجل غرة فإننا لا نعاقبه أو لا نأتي بأولاده ونحكم عليهم بأنهم عبيد، بل نحكم عليهم بأنهم أحرار، لأن علة الغرر تدفع علة رق الأم. فهنا لاحظوا قضية مزاحمة العلل بعضها مع بعض، وهذه قضايا ينبغي لطالب العلم أن يحسنها وإن كان هذا في المطولات. كذلك مثلا قد يكون توجد العلة ولم يوجد الحكم بسبب مانع من الموانع، الحالة الصورة الثالثة. يعني الآن القتل عمد العدوان إيش يوجب؟ قصاص، صحيح؟ طب أب قتل ابنه قتل عمد عدوان، هل في قصاص؟ طيب هي وجدت العلة قتل عمد عدوان، طب إيش سبب عدم وجود الحكم؟ في مانع الأبوة، لاحظنا؟ إذن العلة وجدت ولم يوجد الحكم في حالة قتل الابن ابنه، ما سبب تخلف الحكم وهو القصاص؟ هل لأن العلة ابتداء لا تصلح للتعليل؟ لا، العلة تصلح للتعليل، لكن في هذه الصورة بحد ذاتها وجد مانع من الموانع أوقف هذه العلة عن التأثير، وهو ماذا؟ الأبوة. كذلك في قضية تخلف الشرط توجد العلة، ممتاز، ولا يوجد معها الحكم بسبب تخلف شرط من الشروط، ومثلنا لها بقضية قطع السارق وأنتم تقرؤونه. إذن لاحظوا أن أصحاب القول الثالث إيش قالوا؟ قالوا نعم، الأصل أن شرط العلة الاضطراد يا شيخ جابر، هذا الأصل، شرط العلة الاضطراد، لكن إذا تخلف الاضطراد بسبب وجود استثناء شرعي خاص أو وجود علة أخرى تزاحم العلة الأولى أو وجود مانع أو تخلف شرط، إذا كان تخلف الحكم مع وجود العلة بسبب أحد هذه العوامل الأربع، لا هذا ما في مشكلة، مسامحين فيه، العلة صحيحة. إذا كان تخلف الحكم لغير هذه العوامل الأربع، لا نعتبر هذه العلة ماذا؟ خاطئة، نقول إذن هذا دليل على أن العلة ابتداء لا تصلح. إذن هذا هو الخلاف في الاضطراد أيها الأحبة. لاحظوا إذن المسألة شائكة وفيها أنظار متباينة للعلماء، منهم من يقول أن الاضطراد ليس شرطا مطلقا، منهم من يقول الاضطراد شرط مطلقا، ومنهم من أتى بالتفصيل الذي بيناه. إذن هذا هو الخلاف في الاضطراد، والذي نعتمده الآن أن الناظم اشترطه، قال وكم تدور، لكن التحقيق عند الحنابلة، أكثر الحنابلة كما ذكر ابن النجار صاحب الأصل، أكثر الحنابلة على أن الاضطراد ليس شرطا. نعم، والله هو يعني أخذ نصا ظاهرا ولم يقرأ في شرح ابن النجار فيما يظهر لي، فأنا أرى أن الكلمة غير منضبطة. وفي النهاية أحيانا الشيخ حتى تحديد مذهب الحنابلة في الأصول يعني يكون فيه اختلاف في الأنظار، لأنه لا يوجد عندنا كتاب واضح يقول هذا هو المعتمد، فالمسألة تبقى دائرة. إذن هذا فيما يتعلق بالاضطراد والخلاف الذي فيه. طيب ننتقل للعكس، إيش قلنا العكس؟ الآن إيش الاضطراد؟ شوف نسي الاضطراد، إيش الاضطراد؟ وجدت العلة، وجد الحكم. طيب إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، إيش نسمي هذا؟ لا مش عكس، نقد. ركز، وجدت العلة ولم يوجد الحكم، ترى العبارات متقاربة فأحسنوا ضبطها. كلما وجدت العلة وجد الحكم اضطراد، وجدت العلة ولم يوجد الحكم نقد، اللي هو هل يعتبر هذا قادح ولا لا، هذا انتهينا منه. الآن نأتي للعكس، إيش العكس؟ العكس كلما انتفت العلة انتفى الحكم، عكس الاضطراد تماما. كلما انتفت العلة، يعني العلة مش موجودة، الأصل أن الحكم ماذا؟ ينتفي. الآن هل العكس شرط من شروط صحة العلة؟ بمعنى هل إذا انتفت العلة ومع ذلك وجد الحكم، هل هذا دليل على أن العلة خاطئة؟ يعني إيش العكس؟ ها ركزوا، العكس إذا انتفت العلة لابد ينتفي الحكم، ما يوجد. انتفى الإسكار لابد ينتفي التحريم عن الشراب. هل العكس شرط من شروط العلة؟ بمعنى إذا انتفت العلة ووجد الحكم، هل نقول إذن هذه العلة خاطئة؟ العلة انتفت والحكم موجود، إذن شوف أدلة التعليل. الآن خلينا، هي الخلاف، هو الخلاف، أنا ما نريدنا الآن نحسم المسألة، أنا فقط أريدك أن تتصور ما معنى أنه هذا شرط ولا ليس شرطا، أنه انتفت العلة ووجد الحكم، إذن ما وجد العكس. العكس إذا انتفت العلة لابد ينتفي معها الحكم، فإذا لم يوجد عكس بأن انتفت العلة ووجد الحكم، فهل هذا دليل يقدح في هذه العلة يقول هذه العلة أصلا خاطئة؟ ما وجد الإسكار ومع ذلك وجد التحريم في الشراب، ما وجد الإسكار ومع ذلك ثبت التحريم، هذا دليل على أن علة الإسكار خاطئة. إيش رأيكم بهذه المنهجية؟ الآن نعم، هنا أيها الأحبة هنا نزاع بين العلماء كذلك، في نزاع في الحقيقة في مسألة العكس، هل هي يعتبر قادح ولا ليس قادح؟ إيش الأقوال التي ذكرناها؟ ذكرت قولين. القول الأول ليس شرطا مطلقا، ليس شرطا أبدا، سواء تعددت العلة للحكم أو كانت هناك علة واحدة. الآن أيها الأحبة في الحقيقة هناك أحكام لها علة واحدة فقط، وهناك أحكام يأتي إليه مجموعة من العلل تسببه. الآن مثلا انتقاض الوضوء مثلا حكم صحيح، هل له علة واحدة؟ لا، قد يكون بسبب النوم، قد يكون بسبب خروج شيء، قد يكون بسبب زوال العقل. إذا لاحظوا هناك علل متعددة تؤدي إلى حكم واحد، وهناك أحكام لا لهاش إلا واحدة. مثل إيش؟ مثلا لو قلنا مثلا الخمر، تحريم الخمر، هو لو قلنا الشراب هل له علة واحدة تحريمه؟ أقول لك لا، صح ولا لا؟ لأن الأشربة يمكن تحرم لأنها مسكرة، يمكن تحرم لأنها ضارة، يمكن تحرم لأنها نجسة. إذن تحريم أي شراب ليس فقط لأنه مسكر. طيب من يأتينا بمثال حكم له علة واحدة؟ أنا لا أستحضر هكذا شيء في الذهن، ربما ذكرت هنا الخمر. مثلا لو قلنا الخمر، يعني من باب هذا الخمر إيش علة تحريمه؟ الإسكار. إذن له علة واحدة، الخمر التحريم دائما بسبب ماذا؟ الإسكار، له علة واحدة. هل هناك علة أخرى تسبب تحريم الخمر؟ لا يوجد هناك علة أخرى تسبب تحريم الخمر. طبعا أنت قد تناقش، لكن الآن الشأن لا يعترض المثال وقد كفى الفرض. نعم، لا الآن هي شد المطرب هي دليل على الإسكار، ليست علة جديدة، هي دليل. إذا نرى في قياس الدلالة، يعني أقصد هل هناك شيء آخر يسبب تحريم الخمر؟ الذي يظهر لي، الذي يظهر لي الآن، أنت يعتبره على سبيل الفرض أنه لا يوجد له إلا واحد وهو الإسكار. إذن بشكل عام الأحكام الشرعية هناك حكم يؤدي إليه أكثر من علة، وهناك حكم يسببه ماذا؟ علة واحدة. فالقول الأول إيش يقول في مسألة العكس؟ يقول العكس ليس شرطا مطلقا أبدا، سواء كان هذا الحكم له علة واحدة أو يسببه علة واحدة، أو كان هذا الحكم يسببه مجموعة من العلل، فالعكس ليس شرطا في كلا الحالتين أبدا، رحمك الله. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، معنى كلام أصحاب القول الأول الآن يقولون، معنى كلامنا إذا انتفى الإسكار ووجد تحريم الخمر فهذا ليس دليلا على أن الإسكار لا يصلح للتعليل، ليس دليلا. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ لاحظوا أيها الأحبة، عندكم حكم له علة واحدة فقط تسببه، علة واحدة هي التي تؤدي إليه وتوصل إليه. أصحاب هذا القول يقولون إن تخلف هذه العلة مع وجود الحكم ليس دليلا على أن هذه العلة لا تصلح. إيش رأيكم؟ تخيل أنا أقول لك عندك شيء له طريق واحد بس، هذا الطريق إذا أغلق ووجد هذا المحل هذا ليس دليل على أن هذا الطريق لا يوصل، كأنه هكذا يريد أن يقول. الآن مثلا وجد تحريم الخمر ولم يوجد الإسكار، هذا ليس دليل على أن الإسكار ليس هو سبب التعليل أو لا يصلح للتعليل. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ اتفهمتم الصورة ولا هي غير واضحة أصلا؟ هي كما قلنا حكم له علة واحدة هي التي تسببه، إذا انتفت هذه العلة ووجد الحكم، إذا انتفت هذه العلة ووجد الحكم أليس شيئا غريبا؟ صح ولا لا؟ لا، هذا فرض المسألة، فرض المسألة أن عندنا حكم له علة واحدة فقط، هذا فرض المسألة، لم توجد العلة ومع ذلك وجد الحكم، يعني أصحاب هذا القول إيش يقولون؟ يقول هذا ليس دليلا على أن هذه العلة لا تصلح بل تبقى علة. طب كيف يا جماعة الخير؟ هذه علة لم توجد، هذا الحكم لا تسبب إلا علة واحدة، وهذه العلة لم توجد ومع ذلك وجد الحكم، فكيف هذا لا يقدح في هذه العلة؟ كيف لا يقدح؟ هؤلاء قالوا لا يقدح. قالوا لماذا؟ قال لأن نظرتنا للعلة، انظروا ايش يقولون، نظرتنا للعلة أن العلة هي وسيلة لإثبات الأحكام وليست وسيلة إلى نفيها، هيك يقولوا، العلة وسيلة لإيش؟ لإثبات الأحكام. فالأصل أن العلة هي فقط تسبب، يعني تعليلا للأحكام الموجودة، وإذا انتفت وانتفاؤها لا يسبب انتفاء الأحكام. طبعا هذا في الحقيقة كلام له علاقة بعقيدة الأشاعرة، هذا في الحقيقة. لماذا؟ لأنه هذا ينبني على أن العلة ليست هي الجالبة للحكم، وإنما هي علامة فقط على الأحكام، وهذا يعود بنا إلى قضية السببية، وهذا ربما شرحناها في السلم المنورق، أن الأشاعرة طريقتهم يقولون لا يوجد سبب له مسبب، فيقولون مثلا الاحتراق ليس بسبب النار، وإنما الاحتراق حصل عند وجود النار، يستخدمون كلمة العندية، ينفون باختصار السببية، ينفون يعني أن الأسباب لها مسببات أو أن السبب هو الذي يأتي بالمسبب. يقولون نعم النار مهمة لوجود الاحتراق، لكن الاحتراق ليس بسبب النار، وإنما حصل عند النار. مثلا أنت كيف ترتوي إذا شربت الماء؟ فنحن إيش نقول؟ شرب الماء سبب في ماذا؟ في الري، في الشبع، صحيح؟ لا، هم يقولون ليس شرب الماء سبب في الري، وإنما حصل الري عند شرب الماء. فهم وهذا طبعا جاء، انظروا الأثر العقدي، وهذا تطور معهم حتى أتينا لباب القياس. فهم إيش يقولون؟ إحنا نقول العلة هي المقتضي للحكم، صحيح؟ هي الجالبة للحكم. هم يقولون لا، العلة هي علامة على الحكم، لأن هذا يعود إلى الأثر العقدي القديم، أن العلة لا تقتضي الحكم. كما أن النار ليست هي سبب في الإحراق، وشرب الماء ليس هو السبب في ماذا؟ في الري. كذلك الإسكار ليس هو السبب في تحريم الخمر، وإنما حصل تحريم الخمر عند الإسكار، حصل تحريم الخمر عند الإسكار. الآن هم في الحقيقة، وهذا نص عليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، في الحقيقة هو يعني يقدم رجلا ويؤخر أخرى في موافقته للأشاعرة، هو يأتي بالمنتصف، يعني لم يحدد موقف واضح له في الحقيقة. بعض الأحيان ينقض طريقتهم، وبعض الأحيان يوافقهم في بعض الزوايا. فعندما جاء للقياس وفي ذكر مقاصد الشريعة قال ولا أجد لهم تفسيرا واضحا في هذه القضية. يعني أنتم كيف تبنون أصلا باب القياس، وباب القياس كله قائم على العلل؟ في الحقيقة نجد هناك تباين في طريقة الأشاعرة من الناحية التأصيلية العقدية ومن الناحية الأصولية. في باب العقائد والتأصيل يؤصلون هذه القضية، أن السبب لا يسبب ماذا؟ مسببه، وإنما يحصل المسبب عند السبب فقط. في باب الأقيسة تجدهم يتساهلون في العبارة، هم نفسهم الأشاعرة يتساهلون، يقولون هذه علة تسبب معلولها. ماشي، أنا أوافق أن هذا الكلام صحيح، أن العلة تسبب معلولها، لكن أنا أعلم أنه هو لو أتيت معه للناحية العقدية لا يوافقني، لأني أنا أرى أن العلة هي بنفسها جلبت معلولها بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل هذا السبب يسبب مسببه. لكن هو عندما يقول هذه العلة تسبب معلولها، تسبب الحكم، هو لا يوافقني في الحقيقة في التأصيل. لماذا؟ لأنه هو عنده قاعدة عقدية، أن السبب ليس هو الذي يجلب المسبب، وإنما يحصل المسبب عند السبب فقط. فبناء على هذا التأصيل، هذا أثر حقيقة في فهمهم للعلة. فإيش قالوا في العلة، علة الأحكام؟ قالوا العلة ليست هي الجالبة للحكم، وإنما هي ماذا؟ علامة وإشارة يوجد الحكم عند وجودها، علامة وإشارة يوجد الحكم عند وجودها، وإلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي وجود الحكم، وليست العلة هي الجالبة للحكم. طلعت أنا ما تفكر في هذه القضية، يعني تجد أنك يعني مش واضح الأمور، يعني كيف أن العلة يعني يقول الإسكار ليس هو الجالب لتحريم الخمر؟ طيب ولا كيف تحرمت الخمر؟ يقول الإسكار علامة على التحريم وأمارة على التحريم فقط، وأما التحريم فمن الله عز وجل ولا يجوز أن ننسبه إلى العلة. نعم، وهذا هو الذي انتقد عليه الشاطبي. قال طب كيف ستقيسون إذا أنتم تقولون؟ يقول مش مشكلة، الأمارات يمكن أن نقيس عليها. ومع ذلك الشاطبي يقول في تناقض، هو نفس الشاطبي يقول وأنا أجد أن هناك يعني خلط في كلامهم في هذه الجزئية، ولا لا يصلح القياس بناء على هذه القضية، لأنه مبنى القياس على أن هذه العلة هي التي فيها مصلحة تقتضي جلب الحكم، وبناء عليها عديناها لمسائل المستجدات، فكيف تقولون العلل هي فقط أمارات وعلامات؟ المهم أنا لا أريد أوجع راسك الآن في هذه القضية، فقط أريد أن أبين أن هذا الرأي الأول هو ينبني. إيش الرأي الأول؟ طبعا وضحت الآن إيش الرأي الأول؟ إيش الرأي الأول؟ أيوة، يعني الرأي الأول يقول العكس ليس شرطا في صحة العلة، حتى ولو كانت الحكم له علة واحدة، حتى لو كان الحكم له عدة علل، فهذا هي المسألة الثانية أو القول الثاني، أنا أوافقهم. إذا كان الحكم له عدة علل، مثل مسألة مثلا نقض الوضوء، إيش لها علة؟ إنه خروج شيء من السبيلين، زوال العقل، لمس المرأة وما شابه ذلك إلى آخره. نعم، أنا أقول إذا وجد الحكم مع انتفاء علة النوم، فهذا ليس دليلا على أن علة النوم لا تصلح للتعليل. لماذا؟ لأن الحكم فيه هناك سبب آخر سببه، وهو خروج شيء أو ما شابه ذلك. لكن الإشكال إذا كان هناك الحكم له طريق واحد فقط، لا يوجد له إلا طريق واحد فقط، إذا انتفى هذا الطريق فكيف يوجد الحكم؟ أصحاب القول الأول يقولون نعم، حتى لو كان الحكم له طريق واحد فقط، إذا انتفى هذا الطريق يمكن يوجد الحكم. طب كيف يا جماعة؟ قالوا لأن نظرتنا للعلة، أن العلة أصلا ليست هي الجالبة والدافع عن الحكم، العلة هي فقط علامة وإشارة على وجود الحكم، فدورها في الحقيقة كأنه يأتي فقط في اتجاه الإثبات، دورها فقط في ماذا؟ في الأحكام المثبتة تعللها لماذا هذا الحكم، وهي علامة عليه. أما إذا انتفت هذه العلامات والإشارات فهذا ليس دليل على انتفاء الأحكام، لأنه في النهاية هي ليست العلة، على هذا العلة ليست هي الجالبة للحكم، حتى إذا انتفت العلة ينتفي الحكم، هكذا يقولون. العلة ليست هي الجالبة، وإنما هي علامة ومؤشر. فإذا لم تكن في الحقيقة هي الجالبة وإنما هي علامة ومؤشر، الآن عندك أنت علامة إشارة، هل انتفاء الإشارة دليل على انتفاء حكم؟ هي هناك يعني علة يسموها إشارة وعلامة فقط، هل انتفاء الإشارة أو انتفاء العلامة دليل على انتفاء الحكم؟ لا، لأنه ليست الإشارة والعلامة بناء على هذا المفهوم هي التي جلبت الحكم ابتداء حتى ينتفي الحكم بانتفائها، وإنما هذه الإشارة والعلامة، يعني كيف نقول لك مثلا وجدت إشارة الإسكار، هذه الإشارة تدل على وجود ماذا؟ التحريم. الآن ما وجدت إشارة الإسكار، هذا ما معنى أنه ما يوجد تحريم، يمكن يوجد تحريم، يعني عدم وجود الإشارة، مثلا طريق فيه إشارة مرور ممتاز، ممكن تكون الإشارة هذه كسرت ذهبت، عدم وجود هذه الإشارة لا يعني أنك لا يجوز لك أنك تقطع، لا ممكن تكون إشارة تعطلت أو ما شابه ذلك، هذه الإشارة فقط تخبرك أن هذا الشارع الأصل أنك تنتظر تتمهل فيه أو ما شابه ذلك. يعني نستطيع أن نقابل بين هذا وبين العلة في مفهوم الأشاعرة، أن العلة عندهم هي فقط إشارة، كأنها كارت إشارة، وجدت الإسكار إذن هنا ستجد التحريم، فقط يخبرك. ما وجد إشارة الإسكار، التحريم يمكن يوجد، لأنه فقط عدم يعني عدم انتفاء الإشارة، انتفاء العلامة ليس دليلا على طريقتهم على انتفاء الحكم، لكن على طريقة أهل السنة الذين يقررون أن العلل هي المقتضية، يعني هي الجالبة للأحكام. نعم، إذا كان للحكم علة واحدة إذا انتفت هذه العلة ينتفي الحكم، لأنه ما في طريق إلا طريق واحد، صحيح؟ انتفى هذا الطريق، إذن كيف يوجد الحكم؟ لا يمكن يوجد، لأنه طبعا بناء على أن الحكم له طريق واحد، هذا على هذا القيد. أما إذا الحكم له طرائق متعددة لا، مو يمكن ما توجد العلة ويوجد الحكم، لأن هناك طريق آخر وجد. تفضل، مين كان يسأل؟ يعني أجل بس على علامة وعلى علامة على المرض، إيش هو؟ نعم، نعم، نعم، وعدم وجود النحول هل هو دليل على عدم وجود المرض؟ ليس، قد يكون مريض ولا يوجد اصفرار في الوجه، فبهذا المفهوم أحسنت، يعني بهذا التقريب جيد. إذن أيها الأحبة، القول الأول باختصار هو في الحقيقة فيما يظهر لي أنه ينبني على فكرة واحدة، إيش هي الفكرة؟ من ضبطها؟ الآن القول الأول إيش هو؟ القول الأول يقول العكس ليس شرطا من شروط العلة، يمكن العلة تنتفي يوجد الحكم، ما في مشكلة. ينبني على ماذا هذا الرأي؟ ينبني على كلمة صغيرة، ينبني على أن العلة علامة وإشارة وليست هي الجالبة للحكم فقط، وهذا كما قلنا يتوافق مع منهج الأشاعرة في التعليل. القول الثاني، لا، القول الثاني في الحقيقة هو المريح، يقول العكس شرط إذا كان للحكم علة واحدة فقط، فإذا انتفت يجب انتفاء الحكم معها، وبقاء الحكم مع انتفائها دليل على فسادها، ومثلت بقضية الخمر والإسكار. أما إذا كان للحكم علل متعددة فليس بقاء الحكم مع انتفاء علة قادح في هذه العلة، لأن ثبوت الحكم في هذه الحالة يحال على وجود علة أخرى. إذن القول الثاني قال نفصل، نقول إذا كان الحكم له طريق واحد نعم، إذا انتفى هذا الطريق انتفى الحكم، إذا كان الحكم له طرق متعددة وجود الحكم مع انتفاء أحد الطرق لا يدل هذا على أن هذا الطريق خطأ، بل نقول وجود الحكم كان بسبب وجود طريق آخر، فهذا القول ذهب إلى التفصيل. وأما القول الأول لا، مطلقا قال العكس ليس ناقضا وليس مبطلا للعلة، وهو كما قلنا الرأي الأول فيما يظهر لي فيه نوع من الضعف. والله أنا ما نسبته للمذاهب، لكن في الحقيقة شيخ هناك تأثر، يعني ابن النجار الفتوحي، وإن كان يعني هي مسألة تنقيح أصول الفقه من بعض الأمور العقدية، يعني ابن النجار يذكر هذا الأمر، يذكر هذا الأمر وينسبه، نعم يذكر القول الأول ويذكر القول الثاني، ولكنك أحيانا لا تستطيع أن تتوصل. يعني بعض الأمور للأسف تأثيرها على المذاهب تأثير عقدي، يعني أنا ما بدي أوجع عقلك في قضية تأثر الأصول الفقه بالأمور العقدية. بعض هذه المسائل في الحقيقة تأثيرها تأثير عقدي، ولكن من الناحية التطبيقية إذا وجدنا ستطبق القول الثاني. من الناحية التطبيقية الفقهية ستطبق القول الثاني، وفي الحقيقة ليس معظمهم، إنما هذا هو الواقع. يعني ما يعني يصعب عليك أن تقول حكم يوجد ولا توجد له إلا طريق واحد، انتفى هذا الطريق ومع ذلك يبقى الحكم. هو كلام في الحقيقة لا يعني نظري، لكن من الناحية العملية الفقهية صعب. يعني كيف تأتي بالأحكام من دون وجود علتها؟ يصعب. فالناحية العملية التطبيقية الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الصحيح والذي عليه العمل، ولكن الناحية التنظيرية هناك خلاف ينبني على فهم ما هي العلة. فالحقيقة لا أستطيع أن أنسب إلى مذهب أحمد ما يقوله ابن النجار، لأن ابن النجار أحيانا يوافق الأشاعرة في بعض ما يرون، وفي الحقيقة ليس هذا مذهب أحمد. فأن أنسب هذا إلى مذهب من المذاهب فيه نوع صعوبة. لما تكون المسألة عقدية أتوقف في نسبة القول إلى المذاهب، لأن المتأخرين من المذاهب أحيانا يخالفون الأئمة المتقدمين في بعض مسائل الاعتقاد، وينسبون إليهم أقوالهم ويجعلون كلام الإمام المتقدم يصير إلى كلام المتأخر، وهذا فيه نوع تحكم. لذلك في هذه المسائل خلاص تطرح الأدلة بحد ذاتها. وكان دائما الشيخ أحمد بن عمر يقول لنا عندما تتعامل مع المسائل الأصولية كثير منها لا تهتم حقيقة كثيرا بنسبة القول إلى صاحبه أكثر من الاهتمام بتحقيق القول وتمحيصه. طبعا لا بد تعرف المذاهب بشكل عام أصولا، لكن في هذه المسائل التي تأثرت بعلم الاعتقاد لا تهتم بمن هو القائل، لأن القائل قد يكون تأثر بمسألة عقدية أو ناحية فكرية أو بيئة نشأ بها ونسب قوله إلى المذهب، وفي النهاية تجد القول ليس هذا هو المذهب وليست نظرة المذهب في هذه القضية. أيضا في الخلاف الخلاف منتشر في هذه المسألة، يعني أقصد القولين موجودين حتى عند نعم. لذلك أنا تخليت عن ذكر الأقوال، يعني أنا تخليت عن نسبة الأقوال لهذا لفلان هذا لفلان، لأنه يصعب التحديد. يعني بعض أتباع الحنابلة هم على منهم على عقيدة كذا، منهم على عقيدة كذا، منهم على عقيدة كذا، تجد ما الحنابلة الذين على هذه العقيدة يؤصلون تأصيلا، الحنابلة الذين على عقيدة فلان يؤصلون تأصيلا، الحنابلة على عقيدة أخرى، وهكذا عند الشافعية وهكذا عند المالكية. فإذا كانت المسألة فيها خلاف عقدي فيرجع فيها إلى العقائد، والله تعالى أعلم. طيب حتى ما أطيل الكلام، الآن نعتبر حالنا انتهينا. شوف كلمة مبنى الخلاف في المسألة يعود إلى هذا، احذفه أيها الأحبة لا أريده. من مبنى الخلاف الفقرة الأخيرة هذه لا أريدها، لأنها تحتاج إلى فهم مسألة أخرى وليس الآن موضوع بسطها، ولا نحتاج إلى بسطها في المستوى الأول. طيب الآن نذهب أيها الأحبة إلى القسم الأخير في القياس، وهو مسالك العلة. لاحظنا إذن نحن أيها الأحبة القياس عرفناه ابتداء لغة واصطلاعا، فقلنا إيش تعريف القياس لغة؟ التقدير. إيش تعريف القياس اصطلاحا؟ حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما. ثم بعد ذلك انتقلنا في إثبات حجية القياس صحيح بالكتاب وبالسنة وبعمل الصحابة ومن بعدهم، ثم عرفنا مدى حجية، وهي حجية قطعية وظنية، وعرفنا أن الأصل في القياس أنه ظني إلا في صورتين. ثم بعد ذلك انتقلنا فعرفنا أنواع القياس، فقلنا القياس ينقسم إلى قياس ماذا؟ إلى قياس بنفي، يعني تقسيم القياس باعتبار طريقة الجمع بين الفرع والأصل، إما قياس بنفي الفارق، وإما قياس بذكر الجامع. والقياس بذكر الجامع قسمناه إلى قياس علة ودلالة وشبه. ثم بعد ذلك عدنا إلى أركان القياس الأربع، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة، فبينا شروطها، بينا إيش شروط الأصل وإيش شروط الفرع. شروط الحكم طبعا ذكرناها مع شروط الأصل، وذكرنا شروط العلة. هذا هو ما دخلنا فيه وحاصل ما ذكرناه في كتاب القياس. المسألة الأخيرة وهي من أهم المسائل، وهي مسالك التعليل. ما معنى مسالك التعليل؟ باختصار مسالك التعليل ماذا يريدون بهذا المبحث؟ طريقة تحديد علة الحكم. أنت الآن عرفت شروط العلة، إيش شروطها؟ ظاهرة منضبطة ألا تعود على الأصل بالبطلان، وقضية الاضطراد والانعكاس على الخلاف المتسع فيها، هل هي شرط أو ليس شرط. لكن الآن نقول إذا من الشرط الرابع الاضطراد والعكس، ممتاز. الآن كيف نصل إلى تحديد العلة؟ هذا مبحث مهم، آخر مبحث، وهو مبحث مهم. كيف نصل إلى تحديد علة الحكم؟ عرفنا الشروط، لكن كيف أصل إلى تحديدها؟ أنا فقط علمتني الشروط لكن كيف أصل إليها؟ الآن مبحث مسالك التعليل في الحقيقة من أهم المباحث التي ينبغي على طالب العلم أن يضبطها. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية أيها الأحبة هي شريعة في كل زمان وفي كل مكان، وأنت إذا أو نحن إذا أردنا أن نجعل هذه الشريعة أحكامها تعم جميع النوازل جميع المستجدات في الحياة، ما في عندنا نصوص شرعية تستوعب جميع هذه النوازل، صحيح؟ طيب كيف سنعرف حكم هذه النوازل؟ لابد يعني نعرف طريقة الشريعة في التشريع، ما هي العلل التي تبني عليها الأحكام، نأخذ هذه العلل ننظر هل هي موجودة عندنا في النوازل الجديدة ولا لا، وهذا هو القياس، أنه عندنا أحكام ثبتت بالكتاب بالسنة بأقوال الصحابة، هذه الأحكام ننظر في عللها، إيش علة هذا الحكم، إيش علة هذا الحكم، إيش علة هذا الحكم. عرفنا الآن العلل، لما تعرف العلل أنت تفهم الشريعة باختصار، إذا فهمت العلل أنت تفهم ماذا تصرف الشارع، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، حرم هذا لعلة كذا وأباح هذا لعلة كذا وأوجب هذا لعلة كذا، تأملت أنت في العلل، إذن أنت الآن فهمت ما الذي يريده الشارع، ما هو مطلوب الشارع. تأتي لنوازل جديدة، النوازل الجديدة هي الفروع، هي الفرع، ننظر في هذه الفروع أي فرع وجدت فيه علة من العلل التي استنبطناها من الأصول، نقوم بإلحاق هذا الفرع بذاك الأصل بجامع وجود العلة بينهما، وهذا هو القياس. لذلك الوصول إلى تحديد العلل بشكل دقيق من أهم المباحث، وفي الحقيقة كذلك هو من أدق المباحث، يعني هو من أهمها ومن أدقها وأصعبها، يحتاج إلى إنسان نبيه، إنسان فطن، إنسان مستقرئ لنصوص الشريعة، يستطيع أن يستنبط العلل. الآن بعض العلل سهل تحديدها ما أخفيك، لكن كثير من العلل، بل في الحقيقة أكثر العلل، هي علل استنباط طية، ليست علل منصوصة. إذا كانت العلة منصوصة هذا حرام لأجل كذا، سهل القضية ما تحتاج، لكن الإشكال لما تكون العلل تحتاج إلى استنباط، وهذا كما يعني سيتضح معنا في بيان مسالك العلل. إذن فقط أريدك باختصار أن تعرف ما هي، ما معنى مسالك العلل، إيش معنى مسالك العلل، طريقة تحديد العلة، وأنا ذكرت هذا في صفحة 24، مسالك العلة هذه المكتوبة بخط عريض، أي الطرق التي يتوصل من خلالها إلى تحديد علة الحكم، كيف نحدد علة حكم ما، نقول هذا الحكم الخمر ما سبب تحريمه، علته ماذا، الإسكار، هذا الفعل الآخر نقض الوضوء، إيش علة نقض الوضوء كذا وكذا، إيش علة تحريم الميت كذا وكذا، إيش علة كذا، كيف نصل إلى تحديد هذه العلل. طيب إذن هذا يسمى مبحث مسالك العلل، ممتاز. الآن مسالك العلل أيها الأحبة عندنا ثلاثة على الجملة، مسالك العلل ثلاثة، طرق تحديد العلة عندنا لها ثلاث طرق أساسية، الطريق الأول الإجماع، الطريق الثاني النص، الطريق الثالث الاستنباط. إذن عندنا ثلاث طرق، هو إيش قال الناظم، وتثبت العلة بالمسالك إجماع أو نص وغير ذلك، غير ذلك هو الاستنباط، غير ذلك هو الاستنباط، فهذا تحديد في الجملة. إذن طرق تحديد علة أي حكم شرعي إما بإجماع أو نص أو استنباط. نبدأ بالطريقة الأولى، ما معنى الوصول إلى علة الحكم من خلال ماذا، الإجماع، يعني باختصار أن العلماء يأتوا إلى حكم من الأحكام فيجمعون جميعهم على أن علة هذا الحكم كذا وكذا، فانتهى الأمر، أنا لا أحتاج الآن إلى عملية استنباطية، نظرت في كلام الأقدمين من الصحابة ومن بعدهم فأجمعوا على أن علة تحريم كذا، علة إباحة كذا، علة وجوب كذا، هذه العلة بحد ذاتها، فنقول إذن هذه العلة ثبتت بماذا، توصلنا إليها بماذا، بالإجماع. مثال ذلك، إذن الإجماع والمقصود بثبوت العلة بالإجماع أن تجمع الأمة على أن، طبعا وصاد بالأمة علماء الأمة، أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، كإجماعهم، نأخذ مثال إجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا حكم، لا يقضي القاضي وهو غضبان، طب إيش العلة، ليش يا رسول الله، أجمعت الأمة إجماع على أن علة هذا الحكم هو التشويش، أن عقل القاضي في حالة الغضب يكون ماذا، مشوشا بالإجماع، فنقول هذه العلة أجمع عليها علماء الأمة قاطبة، فطريقة ثبوت العلة إذن الإجماع. طيب مسألة مثلا علة الولاية على الصغير، إيش سبب الصغر، يقول طفل صغير يتيم، لماذا الشارع أوجب أن يكون هناك ولي على ماله، ما هي العلة، الصغر، هذه العلة، علة الولاية على مال اليتيم بسبب الصغار، هذه علة مجمعة عليها بين العلماء. الآن ما رأيكم، أيها أقوى، علة ثبتت بالإجماع ولا علة ثبتت بالنص؟ نعم هو مسألة خلافية وصحيح، لكن يعني من باب شحن الذهن، يعني ايش رايكم ايش الاقوى؟ هذا دكتور حبينا نتكلم قبل الاجتماع قد يقدم على النص. احسنت. نعم هي نعم، هو في الحقيقة المسألة تستجر هنا. ايوه النص اسمه قرات النص، يعني قد يحتمل اكثر من احتمال. فاذا وجد الاجماع يفصل المسألة في كل قول واحد. ايوه نعم، باختصار هنا حتى نختصر الوقت على انفسنا، من العلماء من راى ان الاجماع فاصل، يعني الاجماع واضح لا يحتاج الى تاويل، لا يوجد لا يتطرق اليه ادنى احتمال، خلاص اقول لك اجمعت الامه على ان عله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان التشويش، انت يعني ما في والله لا يحتمل انه قصدهم كذا والله يحتمل انه قصدهم كذا او انه في نسخ او ما في نسخ، ما في اي احتمال، الاجماع واضح صريح ولا يقبل النسخ. واما النص يعني نصوص الكتاب والسنه فحتى وان كان النص يقول والله عله كذا كذا وعلة كذا كذا، هو نفس النص يخبرنا بذلك، لكن في الحقيقة يبقى النص الشرعي محتملا لنوع تأويل أو محتملا إذا ما يحتمل للتأويل محتمل للنسخ، يعني تدخل عليه احتمالات ولو ضعيفة. فيقولون الإجماع أقوى من النص. هناك من يقول لا النص أقوى من الإجماع، لأن الإجماع أصلا ثبتت حجيته من النص، فكيف يكون الإجماع أقوى من النص؟ طب إلى فائدة المسألة إيش رأيكم؟ يعني قلنا والله لا الإجماع أقوى ولا النص أقوى، إلها فائدة؟ إيش فائدتها؟ عند التعارض، يعني علماء قالوا والله علة هذا الحكم، يعني نقول أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا، والنص الشرعي يقول لا علة هذا الحكم كذا، أيهما يتبع؟ أيهما يقدم؟ الآن هنا هذه فائدة الخلاف، إذا قلنا الإجماع مقدم على النص خلاص لا نقول بالعلة التي أثبتها النص، نقول بالعلة التي أثبتها الإجماع. وإذا قلنا لا النص مقدم على الإجماع، العلة التي أثبتها النص تدفع العلة التي قال بها أهل الإجماع. وإن كان في الحقيقة يظهر لي أن المسألة يعني يصعب أن تأتي عليها بمثال تطبيقي، يعني هذا نعم يعني فائدة صحيحة، لكن هل لها ناحية تطبيقية واقعية يعني والله صارت عبر التاريخ؟ في الحقيقة لا أجد ذلك. النص أصلا يعني النص الشرعي، لأنه النص الشرعي أصلا يحتمل أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. نعم. يعني هي قصة أخرى. وحتى إثبات الإجماع هي قصة أخرى، يعني هي إثبات الإجماع بحد ذاته قصة أصعب، لسه قصة أصعب. ففي الحقيقة نعم هناك أحيانا تجد ثمرة وفائدة هيك تقول جميلة والله نعم في فائدة، لكنك من الناحية التطبيقية تجد أن الفائدة تكون شبه معدومة ولا مثال لها. نعم. نعم. نعم. يعني أليس في الآية يعني علة يعني كفرة الإثم أو هي الآية ما حرمت الخمر أصلاً هذه. نعم. هاي الآية ما حرمت الخمر. بس فيها علة إحنا نقول الآن لإثبات الخمر يعني. هو فيها إشارة أن الخمر مضرة فاجتنبوها، لكن هذه الآية كما قال العلماء في تدرج التحريم هذه آية لم تحرم الخمر وإنما نفرت منها نوع تنفير، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني افهموا أنه هذه يبعدوا عنها لكن لسه ما حرمتها، فيعني ما نقول تعليل أكثر من أنه تنفير للقلوب منها. طيب النوع الثاني من التعليل أيها الأحبة حتى نسير، المسلك الثاني إيش هو؟ النص. يعني يأتي نص من الكتاب أو السنة يقول هذا الحكم حرمته لعلة كذا أو أوجبته لعلة كذا أو ندبت إليه لعلة كذا، خلاص النص حسم المسألة. الآن إثبات العلة عن طريق النص هو بحد ذاته له ثلاث طرق، إثبات العلة عن طريق النص له ثلاث طرق ترونها أمامكم على الشاشة، إما أن يكون النص صريح في التعليل أو يكون ظاهر في التعليل أو يكون هناك فقط إيماء وتنبيه للتعليل، يعني النصوص درجتها في إثبات العلية متباينة. هناك نصوص صريحة، إيش يعني صريحة؟ يعني لا تحتمل إلا التعليل، يعني هذه اللفظة خلاص معروف إذا جاءت في نص فالمراد منها التعليل ولا تحتمل معنى آخر. نصوص ظاهرة في التعليل يعني الأظهر في معناها أنها للتعليل ولكن يمكن أن تأتي ولا يراد بها التعليل، يمكن لكن الأظهر والمقدم أنها للتعليل فلا نحملها على غير التعليل إلا بقرينة. والحالة الثالثة هي مسلك الإيماء والتنبيه الذي سنفصله. إذن نأتي نمر سريعا على كل واحد من هذا، مثال على نص صريح في العلية كما قلنا ألفاظ وضعت للتعليل في لسان العرب، يعني هكذا وضعت لا تستخدم إلا للتعليل، لا تستخدم إلا للتعليل. فنقول هذه ألفاظ صريحة، فمتى رأيناها في نص من نصوص الكتاب أو السنة فمباشرة نقول هذا نص صريح في التعليل. لماذا؟ لأن هذه اللفظة إنما وضعت في لسان العرب لماذا؟ للتعليل، ولا تحتمل معاني أخرى. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لفظة من أجل أيها الأحبة وش تستخدم في اللغة العربية؟ تعليل. هل تستخدم لشيء آخر؟ لا تستخدم إلا للتعليل. فإذا رأيت لفظة من أجل في نص من نصوص الكتاب أو السنة فأقول مباشرة هذا النص أراد أن يبين علة الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إيش تفهم؟ أنه لماذا الشريعة أوجبت الاستئذان قبل الدخول إلى بيوت الناس؟ لماذا؟ حماية للبصر أن يقع على أعراض الناس، من أجل البصر، حماية للبصر من أن يقع على أعراض الناس، وهذا نص صريح في التعليل، قال من أجل البصر، انتهى. طيب، من الألفاظ الصريحة أيضا لفظة كي، عندما يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيما يتعلق بمسائل الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه لفظة كي وضعت في لسان العرب لماذا؟ للتعليل. هذه لفظة كي لا تستخدم إلا في ماذا؟ للتعليل. فمتى رأينا نص في الكتاب أو السنة فيه كلمة كي بعد حكم من الأحكام نعرف أن كي هنا أتت لتعلل هذا الحكم وتبين لي علته. إذن هذه طريقة من مسالك العلل نثبت العلة. فعندما يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بيننا هذه علة لماذا قسم الله الفيء إلى هذه الأقسام الخمسة. هو إيش قال في بداية الآية؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب لماذا هذه القسمة يا الله؟ قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء حتى لا يبقى المال محصور في طبقة ثرية وباقي المجتمع معدوم. فانظروا هذا تعليل واضح لهذه القسمة، تعليل واضح لهذه القسمة، نص صريح في التعليل. إذن هذا النص الصريح. طيب نأتي النص الظاهر، كما قلنا هي ألفاظ اشتهر استعمالها في لسان العرب للتعليل ولكن قد تستعمل في غيره. فمتى ما وجدنا هذه الألفاظ ابتداء نحملها على ماذا؟ على التعليل، يعني كان هناك حكم وفي سياقه أتت هذه الألفاظ فنقول الظاهر أنها للتعليل، الظاهر أنها للتعليل. من يقول أنها ليست للتعليل نقول ائتي بماذا؟ بالقرينة التي صرفت، ائتي بالقرينة التي صرفت، وإلا الأصل أنها للتعليل. مثال ذلك لام الجارة، اللام الجارة أيها الأحبة أشهر معانيها والظاهر في معانيها أنها للتعليل، ولكن هل لها معاني أخرى من حروف الجر؟ لها معاني كثيرة ولكن أشهر معانيها التعليل فيحمل عليه. فعندما قال سبحانه في سورة البقرة لتكونوا شهداء على الناس، لإيش الآية التي وردت في تحويل القبلة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ قال لتكونوا شهداء على الناس. ألاحظوا هذه اللفظة أنت إيش فهمت منها؟ التعليل، فهمت منها السببية، هذا هو الظاهر منها. من يقول أنها ليست للتعليل هو الذي عليه أن يأتي بالقرينة التي تصرف، وإلا الأصل أن اللام وضعت للتعليل. كذلك مثلا حتى في لسان العرب وضعت للتعليل، ربما لم أتي أتيت بمثال، فقاتلوا التي تبغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. الآن هذا حكم شرعي، أمر الله بالقتال، قاتلوا التي تبغي، لماذا يا الله؟ قال حتى تفيئة إلى أمر الله. الآن حتى كذلك أشهر معانيها في لسان العرب التعليل، فأنت عندما سمعت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله إيش فهمت؟ نعم، يعني تعليل لكي تفيئة إلى أمر الله، يعني العلة التي أمر الله عز وجل بقتال بها الفئة الباغية لماذا أمر؟ علة قتالها حتى تعود إلى شرع الله وتنصاع لحكم الله سبحانه وتعالى، هذه العلة. لكن حتى هنا هل تحتمل معنى آخر؟ تحتمل معنى آخر وهو ماذا؟ الغاية. يمكن تقول لا، هنا ما أراد التعليل، أراد فقاتل التي تبغي وليس لكي تفيئة، إلى أن تفيئة إلى أمر الله. فهنا حتى تحتمل أن تكون بمعنى كي ويحتمل أن تكون بمعنى إلى. ففي هذا النص لاحظ، أقول هذا النص ليس قويا في التعليل، يعني يحتمل أنه أراد بها العلة ولكن ليس بذاك القوة، ليس بقوة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ليس بهذه القوة، لأن هناك احتمالات متعددة ترد عليه. إذن هذا هي النص الظاهر في العلية. الحالة الأخيرة الإيماء والتنبيه. شوف النصوص كيف تعطينا طرق متعددة، هناك نصوص ظاهرة في التعليل، هناك نصوص صريحة، هناك نصوص تعطيك إيماء وتنبيه. إيش هو الإيماء والتنبيه؟ شيخ خالد خلينا نقوم بس. الآن ما هو الإيماء والتنبيه أيها الأحبة؟ باختصار الإيماء والتنبيه يأتي عندنا حكم في نص من نصوص الكتاب والسنة، وهذا الحكم عندما ورد أيها الأحبة الآن لم تأتي لا مع لفظة ظاهرة في التعليل ولا لفظة صريحة في التعليل، لكن جاء في سياق هذا الحكم وصف. أثناء الكلام عن هذا الحكم جاء في السياق وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره في الآية لغوا لا فائدة منه. انظر إيش يقولون، إيش معنى الإيماء والتنبيه؟ عندنا نص في الكتاب أو السنة يتكلم عن حكم معين، أثناء الكلام عن هذا الحكم وردت صفة، ذكرت صفة، ذكرت كلمة، هذه الكلمة لو لم تكن علة لهذا الحكم لكان ذكرها كما يقولون حشوا ليس له فائدة. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى عندما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآن إيش الحكم؟ قطع اليد، فاقطعوا أيديهما. طب لماذا يا رب نقطع أيديهما؟ في علة في الآية، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل عندنا الآن في هذا النص لفظة صريحة في التعليل من أجل أو كي؟ عندنا لفظة ظاهرة في التعليل مثل اللام التعليل حتى التعليلية، ولا عندنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني ما في عندي لفظة محددة وضعت للتعليل لا ظاهرة ولا صريحة. الآن لكن السياق أنت إيش تفهم منه؟ يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما القطع إيش علته؟ السرقة، صحيح؟ طيب من وين عرف ذلك؟ تقول لي الله عز وجل لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أتى ذكر وصف السرقة في أثناء ذكره لحكم قطع اليد، لو لم يكن السرقة هي التي سببت قطع اليد لكان ذكرها في السياق لا معنى له، أليس كذلك؟ لما الله عز وجل قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآن هذا حكم، اجلدوا كل واحد 100 جلدة، إيش علة هذا الحكم؟ الزنا. طب من كيف عرفت الزنا؟ هل هناك مثلا نص صريح؟ هل هناك لفظة صريحة قال اجلدوهما 100 جلدة من أجل أنهم زنوا؟ ما قال ذلك. هل قال اجلدوهما 100 جلدة لأنهم زنوا؟ استخدم مثلا لام التعليل، ما قال ذلك، فقط قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. من أين أتينا بالتعليل من النص؟ كيف وصلنا للتعليل من النص؟ نقول بمسلك يسمى الإيماء. إيش الإيماء؟ الإشارة الخفيفة البعيدة. لما الله عز وجل ذكر وصف الزانية والزاني في ضمن سياق الأمر بالجلد عرفنا أن هذا الوصف هو الزنا هو الذي سبب هذا الحكم وهو علية هذا الحكم، وإلا لو لم يكن سبب الجلد هو الزنا إيش فائدة ذكر الزاني والزاني؟ إيش فائدته؟ ستجد أن ذكره حشو لا فائدة منه. فهذا ما يسمى عندهم تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، هذه لفظة، إنه الزانية والزاني علق عليها حكم وهو ماذا؟ فاقطعوا أيديهما، فهذا دليل على أن ما اشتق منه كلمة الزاني، الزاني اسم فاعل صحيح؟ اشتق من ماذا؟ من الزنا، فهذا دليل على أن ما منه الاشتقاق الأصل هو العلة. لا أريد أتعبك في هذه القضية، لكن أريدك تفهم ما معنى الإيماء والتنبيه، يعني النص يدل على العلة بالإيماء والتنبيه. تقول نص ورد فيه حكم من أحكام الشريعة ولم تأتي فيه لفظة صريحة ولا ظاهرة في التعليل، ولكن ذكر في أثناء الحكم سياق الحكم وصف من الأوصاف، لو لم يكن هذا الوصف هو علة هذا الحكم لكان ذكره حشوى. ومثلته بمثالين أظن من صوره، كما قلنا مثلا أن يذكر حكما بعد واقعة سئل عنها، مثلا الأعرابي الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، إيش قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتق رقبة. هذا حكم، أعتق رقبة، إيش علة هذا الحكم؟ إيش سببه؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاق رقبة؟ لأنه ماذا؟ جامع في نهار رمضان. طب كيف عرفتم أن العلة هي الجماع؟ هل أقاله أعتق رقبة لأنك جمعت أو من أجلي؟ ما في لفظة، لكن هو الآن سياق حديث، جاء رجل يخبر بشيء فعله مباشرة النبي قال له إذن افعل كذا، إذن هذا يدل، هذا الترتيب، هذا النمط يدل على أن هذا الحكم علته ما ذكر في القصة. وليش فارد قالوا يا رسول الله جمال قال أعتق رقبة، هي قال أعتق رقبة من أجل أنه شرب ماء، ما هو اللي قاله وقعت، قالوا إذن أعتق. إذن لا يوجد نص صريح في التعليل، لكن يوجد إيماء وتنبيه واضح أنه عندما قال له كذا بنى عليه حكما. فنفهم إذن أن هذا الحكم ينبني على السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام. وطرق الإيماء والتنبيه في الحقيقة كثيرة كثيرة، والعلماء يخرجون صورا من الإيماء والتنبيه في الكتاب والسنة، ويعني أشهر ما وقفنا عليها 6 طرق، ولكن أنا ذكرت طريقين لأن فقط أريدك الآن أن تفهم ما معنى الإيماء والتنبيه. إذا من صوره أن يذكر حكما بعد واقعة سئل عنها كقصة الأعرابي، من صوره مثلا كذلك يقولون أن يذكر وصف ثم يتبعه بحكم مقترن بفاء السببية، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طبعا هذا البعض يجعله من قبيل ماذا؟ الظاهر، من القسم الثاني، والبعض يجعله من قبيل الثالث، لأنه فاء السببية لفظة ظاهرة في التعليل، هي ليست صريحة لكنها ظاهرة في التعليل، فيمكن إدراج هذا المثال في الحالة الثانية. إذن هذا مسلك الإجماع وهذا مسلك النص. مسلك الإجماع العلماء يجمعوا على أن علة الحكم كذا وكذا. مسلك النص عندنا 3 طرق، نص صريح، نص ظاهر، وإيماء وتنبيه، هذه طريقة النصوص الشرعية. طيب أيها الأحبة، حكم لم نجد فيه إجماعا ولم نجد فيه نصا، لا صريح ولا ظاهر ولا إيماء، طيب كيف نستنبط علته؟ بالاستنباط. كيف نستنبط علته؟ بالاستنباط، هذا هو الجواب. أصلا ما في، إذا ما في حل، وهذا في الحقيقة هو الأغلب، هذا هو الأغلب في الأحكام الشرعية، الأغلب أنها لم تجمع على عللها ولا يوجد نص في عللها، فيلجأ العلماء إلى طريق الاستنباط. إذا متى نلجأ للاستنباط؟ إذا لم يوجد إجماع ولا نص. إذا وجد إجماع ونص ما في استنباط، خلاص أغناك النص والإجماع. ما وجد، طيب كيف أوصل إلى علة الحكم حتى أقيس؟ لابد تستنبط. طيب الاستنباط هل هو طريق واحد؟ لا، في الحقيقة الاستنباط باب كبير، والغزالي رحمه الله ألف كتابا كاملا شفاء الغليل في مسالك التعليل، في الشبه والمخيل ومسالك التعليل، كتابا كاملا بين فيه، طبعا بين فيه إثبات العلة بالإجماع وإثبات العلة بالنص، وأسهب الكلام في إثبات العلة بالاستنباط، لأنه حقيقة مبنى الشريعة على هذا، مبنى الشريعة حتى تستمر على مدار الأزمان على هذا المبحث، وهو كيف نستنبط علل الأحكام حتى نبني عليها أحكام المستجدات. عندنا أحكام قديمة ثبتت في الكتاب والسنة، نريد نصل إلى عللها حتى نقيس عليها ونعرف تصرفات الشارع. الاستنباط طرقه كثيرة. إيش قال الناظم في طرق الاستنباط؟ قال وغير ذلك، إيش قال؟ الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. ذكر رحمه الله تعالى 4 طرق من طرق الاستنباط، وهي أكثر، لكن هذه أشهر طرق إثبات العلة بالاستنباط. طريقة السبر والتقسيم هذا 1، طريقة المناسبة 2، طريقة الشبه 3، وطريقة الدوران 4. طبعا لاحظوا قال ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء للتلميح. لاحظوا أنه ذكر مسلك النص بعد ذكره لمسلك الاستنباط، والأصل في العام بشكل عام أن أولا يذكر النص بعد ذلك يذكر الاستنباط، لكن هو يؤخر ويقدم بحسب يعني ما ساعدته النظم. فمسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء للتلميح، هذا تقسيم لمسلك النص إلى طرقه 3. أما البيت الذي قبله قال الصبر والتقسيم هذه الطريقة الأولى من الاستنباط، المناسبة هذه الطريقة الثانية، الشبه هذه الطريقة الثالثة، والدوران هذه الطريقة 4. نأخذ تعريفا موجزا ملمحا سريعا عن كل طرق من هذه الطرق 4. كم بقي لهذا المغرب؟ جيد، نأخذ يعني ملمح سريع لعلنا ننهي بحث القياس اليوم. ما معنى الاستنباط عن طريق السبر والتقسيم؟ السبر معناه أيها الأحبة في اللغة الاختبار، والتقسيم معناه التجزئة، تقسم شيء إلى أجزائه. إذن السبر ما معناه؟ الاختبار، والتقسيم التجزئة. ممتاز. يقولون أيها الأحبة حكم ما في عندك فيه لا نص ولا إجماع، تأتي إليه فتنظر هذا الحكم ما هي الاحتمالات التي تكون هي التي سببته، ما هي الاحتمال أن يكون هو العلة لهذا الحكم. تضع احتمالات متعددة، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الذهب بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث، إيش العلة في تحريم الربا في هذه الأمور أو الأصناف 6؟ يعني ايش العله في تحريم الذهب الربا في الذهب؟ ايش العله في الربا في الفضه؟ ايش العله في الربا في الرز والربا في البر؟ ايش العله الان؟ هل عندنا نص؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يجري فيها الربا لعله كذا؟ ما عندنا لا اجماع ولا نص، بدك تستنبط. فالعلماء اخذوا هذا الحديث، النبي قال الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، البر بالبر. فايش يفعل العلماء؟ يقترحوا ما هي الامور التي تحتمل ان تكون عله، يقترحونها ويستوعبونها جميعا. يقول يمكن تكون كذا، يمكن تكون مثلا ناتي للذهب، يمكن تكون العله في انه ثمن، يمكن تكون والله عله الربا في لا انه وزن، يمكن تكون عله الربا في انه معدن. ياتي يحصر جميع الاحتمالات للتعليل. بعد أن يحصر جميع الاحتمالات، هذا يسمى حصر جميع الاحتمالات، يسمى تقسيم. بعد أن تحصر جميع الاحتمالات تبدأ تختبر احتمال احتمال، تنظر في الاحتمال الأول، والله هل يصلح أن يكون التعليل أنه نقد؟ تنظر ثم لا والله لا يصلح، إذا أكس عليه. تنظر في الاحتمال الثاني، والله هل يصلح التعليل أنه معدن؟ تبدأ تظهر في مناسبته، لا يصلح. تبدأ هل يصلح والله لأنه وزن؟ الحنابلة قالوا إذن هو لأنه وزن، وجدوا أن هذه العلة هي المناسبة. غير الحنابلة لا، الشافعية قالوا لا الوزن ما يصلح، الثمانية أول واحدة اللي شطفت عليها هي التي تصلح. فهذا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ صبر وتقسيم. ولاحظ أنه في الحقيقة هو بالعكس، هو تقسيم وصبر، لكن هكذا مصطلحكم صبر وتقسيم، ولكنك في الحقيقة أنت تقسم ثم تصبر. فتأتي لحكم لم ينص على علته، تأتي بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون هي العلة. بعد أن تحصر جميع الاحتمالات تبدأ تختبر احتمال احتمال احتمال احتمال، فتنظر ما هو الأنسب، تؤكس على جميع الاحتمالات التي لا تصلح. وأشهر مثال عندهم الأعرابي الذي جاء فسأله وقال وقعت امرأتي في رمضان، قال لو أعتق رقبة، قال إن لم أجد. العلماء قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بإعتاق الرقبة؟ هل لأنه أعرابي؟ احتمال، يعني هل لأنه أعرابي؟ طيب هذا احتمال. هل لأنه مثلا واقع بس لأنه واقع امرأته؟ احتمال. هل لأنه لا ليس لأنه واقع، لأنه أفسد صيامه، ليس لأنه واقع بحد ذاته، لأنه أفسد صيامه. لاحظ الآن عندنا أربع ثلاث احتمالات، أنه أعرابي مش بدوي أو عفوا مش حضري، لأنه واقع لا لأنه فقط أفسد صيامه بغض النظر إيش الأسلوب. الآن هل لأنه أعرابي، كلمة أعرابي تصلح لها للتعليل؟ ما بتصلح، عكس عليها مباشرة. طب الحل الثاني لأنه واقع بحد ذات الوقاع، لا الجمهور على أنه الوقاع، نعم الجمهور لأنه واقع بحد ذاته. المالكية قالوا لا، المالكية قالوا ليس إلا أنه واقع، العلة هي الثالثة أنه ماذا؟ أفسد الصيام. طب إيش ينبني لهذا الخلاف؟ هل ينبني عليه شيء؟ إذا قلنا العلة هي أنه أفسد الصيام، يصبح كل مفسد للصيام كان وقاع ولا غيره هو عليه أن يأتي بالكفارة. الجمهور قالوا لا، العلة هي الوقاع بحد ذاتها. إيش ينبني؟ لأنه فقط الوقاع هو الذي فيه كفارة. لاحظوا كيف أن الأمر ينبني عليه أمور عظيمة. فإذا الصبر والتقسيم تأتي لحكم لم ينص على علته ولم يجمع عليها، تحصر جميع الاحتمالات وتبدأ تختبر احتمال احتمال، وهنا أكيد ستتفاوت الأنظار. طيب ننتقل للمسلك الثاني، المناسبة. ما معنى المناسبة؟ المناسبة أيها الأحبة في الحقيقة مسلك مهم وخطير، والأكثر يتجه نحو هذا المسلك، لأن مسلك الصبر والتقسيم صعب. إنك تحصر جميع الاحتمالات أو تزعم أنك وصلت إلى حصر جميع الاحتمالات صعب. يمكن يأتي واحد يقول لك لا ترى أنت ما استوعبت الحصر، أتيك بشيء جديد، يمكن. فالأكثر يتجه نحو المناسبة. ما هي المناسبة؟ المناسبة في اللغة هي الملائمة، وفي اصطلاح الأصوليين إبداء ملائمة وصف معين لأن يكون علة للحكم لترتب المصلحة من تعليق الحكم عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ باختصار عندنا حكم، أنا أتأمل في هذا الحكم ألاحظ أن هذا الحكم يقترن به وصف، وهذا الوصف فيه حكمة، فيه حكمة، فيه مصلحة يناسب، لذلك اسمه مناسبة، يناسب تعليق الحكم عليه ابتداء. لاحظوا عندنا حكم ما في لا إجماع ولا نص، يأتي العالم الكبير ينظر في هذا الحكم، يتأمل في زواياه، يلاحظ وجود وصف في هذا الحكم، وصف مقارن، هناك وصف مقارن لهذا الحكم. هذا الوصف فيه مصلحة تقتضي تعليق الحكم عليه. مثال ذلك مثلا تحريم الخمر، نفرض أنه ما فيه نص ولا إجماع، الله عز وجل قال حرم الخمر، قال فاجتنبوه. يأتي الأصولي والعالم النحرير ينظر لماذا ربنا حرم الخمر. هنا لا يحصر جميع الاحتمالات، لا، مباشرة ينظر إيش أقوى احتمال، مباشر ينظر يقول والله الخمر تسبب ماذا؟ تسبب الإسكار، والإسكار فيه مفسدة فساد العقول. إذن سبب تحريم الخمر هو ماذا؟ الإسكار. كيف وصل إلى هذا؟ من خلال ملاحظة ملائمة وصف الإسكار المقارن لحكم التحريم للتحريم. هذا اللي هذه عملية تسمى عملية النظر في الملائمة. لذلك قلت هو إبداء ملائمة وصف معين لأن يكون علة للحكم لترتب المصلحة من تعليق الحكم به. يعني إذا علقت الحكم على هذا الوصف ستتحقق المصلحة التي أرى أنا باجتهادي أنها هي المصلحة التي من أجلها وجد الحكم. أنا أرى أن هذا الحكم وجد لمصلحة. طبعا هذه الآن أصبح كلها أمور اجتهادية، أصبحت الآن كلها أمور اجتهادية. أرى أن هنا هذا الحكم وجد لمصلحة، جيد؟ إذن لابد من أن أرتب الحكم على وصف هذا الوصف يتضمن هذه المصلحة. هذا المسلك هو عمد الكتاب القياس ومحل غموضه كما وصف الزركشي. وهذا المسلك قوامه أن أحكام الشارع بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الأصل في الأحكام الشرعية الأصل أنها معقولة المعنى، وما جاء منها تعبديا لا يعقل معناه قليل جدا. لذا يعمد المجتهد إلى وصف مقارن. كلمة مقارن ضعوا تحتها خطين أيها الأحبة، يعني الوصف الذي سيأتي به المجتهد يستنبطه ليس وصف من بنات أفكاره، هو وصف يلاحظ أنه موجود مع الحكم. يعني الخمر حرمت، هناك وصف مقارن لها، إيش هو؟ الإسكار. ولاية الصغير واجبة، هناك وصف مقارن وهو ماذا؟ الصغر. فهذا الوصف الذي سيأتي به وسيجعله ويستنبطه علة للحكم هو وصف مقارن للحكم. يرى هذا الحكم موجود وهذا الوصف وجد معه، وهذا الوصف باجتهاد العالم يرى أنه الأنسب لتعليق الحكم عليه، يرى أنه الأنسب لتعليق الحكم عليه. وفي الحقيقة هناك تلاحظ في نوع من المقاربة بين مسلك السبر والتقسيم وبين مسلك المناسبة. لأن إيش السبر والتقسيم؟ أنك تحصر جميع الاحتمالات ثم تبدأ تنظر ما هو الأنسب. في المناسبة طب إيش الفرق؟ لا، في المناسبة أنت ما يهتم، لا تهتم بحصر جميع الاحتمالات، مباشرة تنظر ترى وصفا ملائما، هذا الوصف ترى أنه هو الأنسب لتعليق الحكم عليه، خلاص تقول هذا الحكم بسبب هذا الوصف، لأن هذا الوصف فيه مصلحة أرى كمجتهد أنها مقصود الشارع، فلا تقوم بحصر جميع الاحتمالات. فلذلك أيهما أقوى فكركم، الصبر والتقسيم ولا المناسبة؟ طبعا الصبر والتقسيم أقوى. لماذا؟ لأن يعني أنت أولا حصرت الجميع ثم أفسدت كل شيء لا يصلح وأثبتت الصالح. أما في المناسبة لا، أنت ما تهتم بجمع الجميع، فقط تنظر إلى الحكم ترى وصفا فتقوم بترتيب ماذا؟ تقوم بتقول هذا الحكم يرتب على هذا الوصف لأنه هذا الوصف فيه مصلحة. وفي الحقيقة صحيح أن السبر والتقسيم أقوى، لكن الناحية العملية تثبت أن المناسبة هي التي عليها الفقهاء، لأن السبر والتقسيم صعب جدا. السبر والتقسيم أنك تحصر جميع الاحتمالات صعب، لذلك الفقهاء في العادة يأتون إلى حكم ينظرون إيش الوصف المقارن لهذا الحكم، هذا الوصف والله فيه مصلحة والله أعلم أن الشارع أثبت هذا الحكم لتحقيق هذه المصلحة، إذن خلص نعلق الحكم بهذا الوصف المتضمن للمصلحة. طيب مثال ذلك، مثلا نقول الصغر أيها الأحبة وصف مناسب لوجوب الولاية في مال اليتيم. لماذا وصف مناسب؟ يعني لو قلت لك الولاية في مال اليتيم، طبعا يعني أنتم ستجدون أن هذا المثال ذكرته في أكثر من موضع، ذكرته في الإجماع وأنا أذكره هنا، هذه عادة الأصولين المثال الواحد، لأنه قضية تمثيل يأتون به في كل القضايا حتى يبقى الطالب مع مثال واحد. الآن لو نفرض أنه الولاية على مال الصغير ما فيها إجماع ولا نص، لو قلت لك أنا لماذا أوجب الله الولاية على مال اليتيم، إيش تقول لي؟ إيش العلة؟ تقول الله أنسب علة أنا شايفها الصغر. لماذا الصغر؟ تقول لأن الصغر هو مظنة السفه وتضييع المال، فالشارع أوجب الولاية على مال اليتيم لصغره لأن الصغر وصف فيه قضية السفه وفيه قضية تضييع المال، فيصلح تعليق حكم الولاية عليه، يصلح تعليق الحكم على الصغر لأنه فيه هذه الأمور قضية السفه وتضييع الأموال، فلذلك أوجب الشارع الولاية على مال اليتيم. الآن أنت لاحظ أنت ما أتيت لا بنص ولا بإجماع، بدأت تذكر مناسبات وملائمات، لذلك سمي مسلك المناسبة، أن تأتي ما هو الوصف الأنسب الملائم حتى نرتب هذا الحكم عليه، وتقول والله هذا الوصف هو الوصف الملائم، هو الوصف المناسب، لأن فيه من المصالح كذا وكذا، ويدرأ من المفاسد كذا وكذا. فيأتي شخص آخر يقول لا والله أنا أرى أن هناك وصف أقوى من هذا الوصف الذي أتيت به، هو الذي التفت إليه الشارع. ويأتي شخص آخر، وهكذا تختلف المذاهب الفقهية. فالشافعي له رأي، وأحمد له رأي، ومالك له رأي، لأن هنا سيختلفون ما هو الأنسب. الشافعي يقول الأنسب لتعليق الحكم في مثلا الذهب، في الربا في الذهب، هو الثمانية. أحمد يقول لا، الأنسب للربا في الذهب ليس الثمانية، الوزنية. ويأتي أبو حنيفة برأي ثالث، ويأتي المالكية برأي رابع، لأن المسألة أصبحت اجتهادية. طبعا لكن ليس اجتهاد العامة، اجتهاد العلماء الربانيين. طيب، إذن هذا المناسبة. مسلك الشبه، مسلك الشبه المسلك الثالث في الحقيقة هو أضعف من المناسبة. لماذا؟ يقولون أحيانا أيها الأحبة، تذكرون قياس الشبه؟ قلنا قياس الشبه ما تظهر هناك علة واضحة، فنقوم بإلحاق الفرع بأحد الأصلين، وهذا هو مسلك الشبه كذلك، فهو له ارتباط بقياس الشبه. أنه أنت نظرت في حكم، حاولت تبحث عن علة مناسبة، ما وجدت، بحثت بحثت بحثت ولم تجد، صحيح؟ فتقوم بإتيان بشيء يشبه أن يكون علة، وأنت في النهاية غير مقتنع تماما أنه هو العلة. لذلك سمي ماذا؟ شبه. يعني وجدت وصف، هذا الوصف الحقيقة لم يظهر لك كباحث كفقيه أنه هذا الوصف هو المناسب الملائم لتعليق الحكم عليه، ما ظهر لك ذلك، لكن وجدت أنه أشبه الأوصاف، يعني أحسن الموجود زي ما نقول، أشبه الأوصاف لتعليق الحكم عليه، أفضل من أن نخلي الحكم من دون علة. فأشبه الأوصاف هو هذا الوصف. مثال ذلك، أنا أقرأ ابتداء، قلنا هو مسلك الشبه هو إبداء وصف يحتمل اشتماله، يحتمل، لاحظوا يحتمل، يحتمل اشتماله على حكمة الحكم. طيب هل، طب الآن هل أي وصف يعني بتبني عليه بتخليه شبه، ولا هناك أوصاف هي التي يمكن أن نقول أنها تصلح للشبه وأوصاف لا تصلح للشبه؟ لا، لهم طرق في الحقيقة أدق. أنا فقط الآن أعطيك الفكرة العامة، إبداء وصف يحتمل اشتماله على حكمة الحكم لالتفات الشارع إليه في الجملة، فيعلق الحكم عليه مع الاعتراف، لاحظوا هذا المهم، مع الاعتراف بأنه لم تظهر مناسبته لذات الحكم. يعني أنت أتيت لوصف، قلت هذا الحكم أعلقه على هذا الوصف، لأنه هذا الوصف وجدت الشارع التفت إليه في أحوال متعددة، أنا غير متأكد وغير مقتنع الآن أنه التفت إليه في هذا الحكم بحد ذاته، ولكني رأيت هذا الوصف بشكل عام الشارع ينظر إليه، فأقول خلاص هذا الحكم الذي بين يدي الآن لا أجد وصفا ملائما مناسبا فيما يظهر لي، ولكن أجد وصفا يشبه، يحتمل، يقارب أن يكون مناسبا، يقارب أن يكون مناسبا، لأن الشارع بشكل عام التفت إلى هذا الوصف في مناحي أخرى. مثال ذلك، الآن إيجاب المهر كاملا أيها الأحبة، الآن أكثر الفقهاء على أن المهر يثبت بماذا؟ يعني يجب خلاص ما في مجال للتراجع عنه، بمجرد الخلوة، بمجرد الخلوة. طيب أيها الأحبة، هل الخلوة وصف مناسب لإثبات المهر؟ في الحقيقة الآن تقول لإثبات المهر بالوطئ نعم، لأنه حدث إيلاج، فإذا يثبت إذن للمهر، عفوا للمرأة حق المهر، لأن الرجل استمتع بها، فإذا يثبت لها مقابل هذا الاستمتاع المهر. لكن الرجل إذا خلى بالمرأة من دون أن يحصل استمتاع، لماذا يوجب كثير من الفقهاء مع ذلك المهر؟ لماذا يوجبون المهر؟ فيقولون علة وجوب المهر، يعني إثباته واستقراره، هو وجود الخلوة حتى ولو لم يحصل الوط. إيش يقول؟ يقول تعليق إيجاب المهر كاملا بمجرد الخلوة، فإن الخلوة وحدها ليست وصفا مناسبا، لو يعني لو تأملت فيها تقول ابتداء ليست وصفا مناسبا لتعليق هذا الحكم بها، بخلاف الوط. لا، تقول الوط وصف مناسب، الرجل أخذ بضاعته واستمتع، إذن هناك مقابل مهر، أما الخلوة ما حصل شيء للسانتة. طيب، فإنه مناسب لذلك. لكن لما كان الشارع، الشارع التفت إلى هذا الوصف، إيش أقصد التفت إلى هذا الوصف؟ إلى وصف الخلوة. لكن لما كان الشارع التفت إلى هذا الوصف وهو الخلوة في عدة مسائل، فحرم مثلا خلوة الرجل بالأجنبية، قلنا هذا الوصف يشبه أن يكون مناسبا لتعليق وجوب المهر عليه، خاصة لأنه مظنة هيجان الشهوة ووقوع الوط. الآن إذن عندنا خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا يجب المهر إلا بماذا؟ بالوطء. إذا كان هناك خلوة لا يجب المهر. لماذا؟ لأن الوطء هو العلة المناسبة، وجدنا أنه علة مناسبة. من العلماء مثل الحنابلة وغيرهم يقولون لا، يثبت المهر بمجرد الخلوة حتى ولو لم يحصل وطء. لماذا؟ نقول صحيح الآن وصف الخلوة ليس وصفا مناسبا ظاهرا في التعليل، لكنه يشبه أن يكون مناسبا. لماذا يشبه أن يكون مناسبا؟ يقول لأن الشارع التفت إلى وصف الخلوة، بنى على الخلوة عدة أحكام، منها تحريم خلوة الرجل بالأجنبية، والخلوة هي مظنة هيجان الشهوة وأن تسبب الوطء، فبمجرد وقوع الخلوة خلص نثبت المهر. الآن هذه العلة في الحقيقة تستطيع تقول إيش؟ ضعيفة شوي، صح؟ ضعيفة، نوع من الضعف، لأنك أنت الآن عندك علة مناسبة وهي الوطء موجودة، وذهبت إلى علة بالشبه ليست يعني بتلك الدرجة القوية من الإثبات، وليست فيها المناسبة الواضحة لإيجاب المهر. الآن من العلماء خلص من يرجح هذه العلة الشبهية، ومن العلماء من يبقى مع الوطء يقول لا، هذه العلة الشبهية لا أعترف بها. لا، لسنا الآن في محل الترجيح، لكن أريد أن أعطيك يعني إشارة ما معنى علة الشبه. مثلا مثال آخر، تعليل اشتراط النية في الوضوء بكونه طهارة، لو قلت لك الوضوء من شرطه النية ليس كذلك؟ طيب ليش؟ ايش العلة؟ حكم، ليش ايش علته؟ منهم من يقول الآن هل في علة واضحة؟ في الحقيقة ليست علة واضحة، يمكن تقول انه الأول الحكم تعبدي، صح ولا لا؟ نخلص من القضية. من العلماء من يقول لا، علة إيجاب النية في الوضوء هي أن الوضوء طهارة. طب هل وصف الطهارة وصف مناسب لأن نقول أن هذا الوصف هو الذي كان علة في إيجاب النية في الوضوء؟ يعني طب ماشي، إيش يعني طهارة؟ يعني كونه طهارة هل هذا يعني أنه تعلل؟ طب الآن إزالة النجاسة عن الأرض، إزالة النجاسة مش طهارة؟ طهارة، وهل تجب لها النية؟ إذن ما ضعيف الوصف. فلماذا تقول أن علة اشتراط النية في الوضوء هي الطهارة؟ ويقول لك صحيح، هو الوصف الطهارة يعني لا أجده وصفا مناسبا، وصفا ملائما لتعليل هذا الحكم به وهو اشتراط النية. لكن الطهارة، انظر كيف يصبح الشبه، بناء الشبه، الطهارة نوع من أنواع العبادات، صحيح؟ والعبادة بشكل عام في الشريعة تقتضي النية حتى تكون مقبولة مأجورة، لابد فيها من نية. فلما كانت الطهارة عبادة يعني قلنا يشبه أن تكون هي، يشبه شبه أن تكون هي علة إيجاب النية في الوضوء، وإن كنا في النهاية نعترف أنها ليست هي الوصف المناسب، ليست هي الوصف المناسب لإيجاب النية في الوضوء، لكن يشبه. فهنا كما قلت لك الشبه إنما تلجأ إليه كما قلنا عند ضعف المناسبة، يعني حكم لم تجد له علة واضحة فتذهب إلى مسلك الشبه. ومن مسالك الشبه ما ذكرنا في قياس الشبه، قلنا المذي لماذا نجس؟ تذكر قضية المني، المذي هل هو والله بول ولا مني؟ يعني هل هو نجس ولا غير نجس؟ الآن ما في علة عندي واضحة أبني عليها أصلا، لكن نقول والله أطرش المذي يشبه أن يكون مثل البول في النجاسة، لأنه خفيف رقيق يعني لا يخرج بكثرة، فيشبه. الآن كونه خفيف رقيق ليست علل المناسبة للقول بنجاسة المذي، لكن نقول تشبه أن تكون علة. وهذا في الحقيقة مسلك خطير، وإذا قلت أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية عليه هذا الواقع، ترى كثير من الأحكام الشرعية، لا أريد أقول أكثر مجازفة، لكن كثير من الأحكام الشرعية تبنى عند الفقهاء على مسلك الشبه. لذلك احذروا أيها الأحبة، لا يقول أحد برأيه في الدين من دون علم، عليك أن تتقن أصول الفقه، تتقن الشبه، تطلق هذا، ولا تخطئ مذهبا من المذاهب الفقهية وأنت لا تعرف شيء لا في الشبه ولا في السبر والتقسيم ولا تعرف شيء في الدوران. إيش تتكلم أنت؟ تتكلم عن علماء عندهم ملاحظات ومناسبات ودقائق، يأتي طالب علم لا يحفظ الأربعين النووية يخطئ ويصحح ويصوب، إيش تتكلم؟ هذا علم قائم من آلاف، من نقول من 1400 سنة، علم قائم، العلماء يحققون ويدققون ويبينون طرق الاستنباط بالدقة وبالحذافير، وكل مذهب له منهجه، له رؤيته، له طرائقه. عندما تصل إلى هذه الدرجة العلمية من التحرير لك أن ترجح، قبل أن تصل إلى هذه المرحلة عليك أن تعرف قدرك ولا تتكلم في أماكن العلماء. طيب أخيرا مسلك الدوران، إيش مسلك الدوران؟ مسلك الدوران أضعف من الشبه، أضعف وأضعف. لماذا؟ لأنه في الشبه أيها الأحبة نحن لاحظنا، يعني نلاحظ أن هناك شيء يشبه أن يكون علة، يمكن يحتمل أن يكون علة. في الدوران لا، في الدوران حتى الشبه مش موجود، وإنما كيف مسلك الدوران يا شيخ؟ ترى حكم معه علة تدور معه وجودا وعدما، يعني الحكم إذا وجد وجدت العلة اللي هي الاضطراد والعكس اللي قلنا عنه قبل قليل، يعني ترى حكما هناك وصف دائما معه، إذا وجد الحكم الله الوصف موجود، إذا انتفى الحكم الوصف مش موجود، إذا وجد الحكم الوصف موجود. الآن هذا الوصف لا يشبه حتى أن يكون علة، لا يشبه أبدا، ليست له أي نوع من أنواع المناسبات ولا الشبه، لكن خلاص أنت وجدت أنه متى وجد الحكم في وصف ومتى انتفى انتفى الوصف، فتقول هذا الحكم لا أجد سبرا وتقسيما يصلح له ولا مناسبة ولا أجد شبها، فخلص نقول لك اذهب إلى الدوران، هذا أضعف، ضعيف جدا، الدوران في الحقيقة ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الوصف الذي ستقول أنه علة للحكم لم تظهر لك مناسبته ولم يظهر لك شبه من المناسبة، حتى شبه مناسبة ما ظهر. طيب لماذا قلت أنه العلة يا شيخ جابر؟ تقول فقط لأنه مقترن مع الحكم وجودا وعدما، فقط لهذا الأمر. لذلك هناك خلاف، هل يعتبر الدوران مسلك ولا ليس مسلك؟ لأنك أنت تعلل في النهاية الحكم بوصف لم تظهر لك فيه أي مناسبة، فقط لأنه يذهب ويأتي، هذا مذهب الدوران. فهمنا إيش فكرة الدوران أيها الأحبة، وإيش الفرق بين الشبه وبين المناسبة وبين السبر والتقسيم؟ طيب أبشر. قال ومتى مثلا، إيش المثال الذي ذكرناه على الدوران؟ مثلا الحنابلة يقولون، في نعود لقضية الذهب، متى وجدت حرمة الربا في الذهب؟ مثلا وجدنا الوزن، ومتى وجدنا حرمة الربا في التمر؟ وجدنا الكيل، فصح تعليق الحكم بها. يعني يقولون مثلا، لماذا الحنابلة يقولون أن علة تحريم الربا في الذهب إيش العلة عندهم؟ الوزن. يقولون متى ما وجد الذهب وجد معه الوزن، ومتى ما انتفى الذهب لم نجد الوزن. لكن في الحقيقة يعني يقول علة الوزنية، نقول تحريم الربا في الذهب لأنه وزن، هل هذه علة مناسبة فيها شبه فيها سبر وتقسيم، ولا فقط أنت قلت أن والله الذهب والفضة يجري فيهما الربا لأن الوزن معهما ذهابا وإيابا، متى ما وجد الذهب فهو موزون، ومتى ما انتفى الذهب إذن لا يوجد وزن، متى وجدت الفضة فيه وزن، متى ما انتفت الفضة لا يوجد وزن. فأنت تعلق تحريم الربا في الذهب والفضة بقضية الوزن، والوزن ليس وصفا مناسبا ولا شبها ولا حتى سبر وتقسيم، وإنما فقط وصف مقارن ذهابا وعودة. ففي النهاية التعليل بهذا سيكون فيه نوع ضعف، ولكنك أنت تقول لا حول لي ولا قوة، هذا هو الذي وجدته يعني من مسالك التعليل. في النهاية المسألة محتملة، مثال تطبيقي على المسالك. إذن أنا أريدك فقط يعني في هذه الدورة المبتدئة أن تفهم فقط ما هو معنى السبر والتقسيم، ما هو معنى المناسبة، ما هو الشبه، وما هو الدوران، وتعرف الفرق بينهما. أختم بمثال درس علة الزكاة في الحبوب والثمار في مذهب أحمد. إيش علة الزكاة في الحبوب والثمار؟ الكيل والادخار، علة مركبة، هذا ذكرنا. لماذا ربنا أوجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار التي على الأشجار؟ يعني ما هي الحبوب التي فيها الزكاة وما هي الثمار التي فيها الزكاة؟ تقول كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار فيه الزكاة، وما ليس مكيلا ولا مدخرا ما فيه الزكاة. طب كيف توصل الحنابلة لإثبات هذه العلة؟ انظر الآن، يعني هذا تطبيق عملي على مسالك العلة، كيف توصلتم أيها الحنابلة لهذه العلة؟ قالوا أما بالنسبة للجزء الأول من العلة وهو الكيل، احنا قلنا مكيل ومدخر، الجزء الأول وهو الكيل أثبتناه بمسلك الإيماء والتنبيه بطريق النص. وين النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق إيش هو أيها الأحبة؟ كيل، نوع من أنواع المكيلات. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إيش بتفهم من هذا؟ يعني في إيماء وتنبيه لإيش؟ أنه النباتات اللي فيها الزكاة هي النباتات المكيلة، لأنه علق الحكم على الوسق، صحيح؟ الحكم ارتبط بذكر الوسق، صحيح، هذا نص، لكنه ليس نصا صريحا في التعليل وليس ظاهرا، ولكنه فيه إيماء لطيف وتنبيه لطيف حتى تفهم العلماء كيف يستنبطوا. الآن عندما قال النبي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والله علة الزكاة هي الكيل، ما في، ولم يقل الزكاة من أجل الكيل، ما في لا نص صريح ولا ظاهر، لكن إيش عنده؟ عندنا نص يعطيك إيماء وإشارة بعيدة، العلماء لقطوا هذه الإشارة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دون خمسة أوسق ما في صدقة، خمسة أوسق فصاعدا فيها صدقة. هذا الحديث بيتكلم عن النصاب صحيح، لكن من خلال الحديث في هناك إشارة إلى أن الأمر يتعلق بالوسق. طب ليش ذكر الوسق لم يذكر غيره؟ لماذا لم يذكر غيره؟ لماذا ما ذكر موزونات؟ لماذا ما ذكر معدودات؟ كأن فيه تنبيه على أن العلة التي تجب فيها الزكاة هي أن يكون مكيلا، لأن الوسق مكيل. فقال إذن جزء العلة الأول أثبتناه بإيماء النص. طيب أنت قلتم مكيل ومدخر، إذن كون مكيل أثبتتموه بمسلك الإيماء والتنبيه أحد مسالك النص. طيب الادخار من أين أثبتتموه؟ قالوا بمسلك المناسبة، ليس بالسبر والتقسيم ولا الشبه ولا الدوران. المسلك الثاني مسلك من مسالك الاستنباط وهو مسلك المناسبة. كيف المناسبة؟ قالوا ويدل على جزء العلة الأخرى وهو الادخار المناسبة. قال الشيخ منصور ويدل الاعتبار الادخار، هذه كلمة فيها سقط ألف، ويدل الاعتبار الادخار أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. لاحظوا الآن، لاحظوا المناسبة. قالوا النباتات التي أو الثمار والحبوب التي لا ينتفع بها مآلا في المستقبل لابد تأكلها الآن وإلا تتلف، النعمة فيها ليست كاملة، فيها نقص صحيح. أنو أحسن، نبات أو ثمرة تستخدمها الآن وفي المستقبل، ولا لا يمكن إلا أن تؤكل الآن، إذا تركتها تتلف؟ أنو أحسن؟ أكيد اللي تأكلها الآن وفي المستقبل. فإذا النعمة أكمل في النباتات التي يمكن أن تستخدم حالا ومآلا. فقالوا هيك الحنابلة قالوا، قالوا النباتات الله عز وجل أوجب الزكاة، والزكاة إنما تجب على الإنسان المسلم إذا كملت النعمة، والنعمة إنما تكمل في النباتات المدخرة، وأما النباتات التي لا تقبل الادخار النعمة فيها، يعني فيها نعمة الحمد لله لكنها ضعيفة، ليست مثل النعمة في النباتات الأخرى. لاحظوا أن القضية تنبني، هل في نص عند الحنابلة؟ هل وإنما هي اجتهادات عقلية يعني مبنية أكيد على النظر والتأمل، لكن قالوا الآن النباتات، هناك نباتات فيها انتفاع حالا ومآلا وهي تسمى النباتات المدخرة، ونباتات لا يمكن أن ينتفع بها إلا حالا وهي النباتات غير المدخرة، أيهما يصلح لتعليق الزكاة به؟ قالوا المدخرة. طب لماذا المدخرة؟ قال لأن النعمة فيها أكمل، تستخدم في حالين، وأما النباتات غير المدخرة النعمة فيها ضعيفة لا تستخدم إلا في حال واحد. فلاحظوا أنهم أثبتوا جزء العلة الأخرى وهو الادخار باستخدام فقط النظر الاجتهادي، النظر الاجتهادي ما هو الأكمل في النعمة. لذلك تأتي مذاهب أخرى تقول لا، قضية الادخار هذه من عندكم أي الحنابلة باجتهادكم ونحن نخالفكم فيها، الشريعة لم يأتي فيها نص ولا إجماع على اعتبار الادخار، فالأصل أن جميع النباتات والحبوب فيها الزكاة لعلة فقط أنها قوت، بغض النظر كون قوت حال ومآل وليس قوت حال ومآل. فلاحظوا إذن الحنابلة في مسألة واحدة، قضية وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، أتوا بعلة مركبة وهي علة أنها مكيلة مدخرة. كيف أثبتوا جزء العلة الأول؟ باستخدام مسلك الإيماء. وكيف أثبتوا جزء العلة الثاني؟ باستخدام مسلك المناسبة، فأثبتوا هكذا العلة. وفي الحقيقة هذا مبحث طويل، وأنت الآن في يعني أنت الآن في متن مبتدئ، ولكن هذه تعطيك إشارات أن تعرف أن هذا العلم، علم أصول الفقه، علم دقيق عظيم يحتاج منا إلى نظر وتأمل. فنسأل الله أن يعيننا على الاجتهاد فيه، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.